بآراء صحيح احنا بنصدم بيها لكن بعد كده بتثبت انها صحيحه. شوف اهو نفس نفس الخطه اللي لو فاكر هتقول كده في جهاز الصوره بتاع الجهاز اللي بيفصل. المهم انا عايز اقول لك ايه, المشهد ده اللي حصل في بورسعيد ما جاش من فراغ, طلع بتدبير كامل من الاخوان. طيب ومين اللي بيدبر وبيخطط مع الاخوان؟ الامريكان. الامريكان اليهود والامريكان والدول الدائمة العضوية في مجلس الامن. شوف خلي بالك كده, انت هتلاحظ حاجة يا دكتور محمد, ان الكوارث بتحصل فين؟ ماتشات الكورة. مش بس ماتشات, لا في الدول اللي لها حق النقد. صحيح. يعني ضرب برجية التجارة في امريكا, في امريكا بريطانيا لما اتضربت في محطات القطارات ومات منها ناس كتير, وكانت بقى زي احداث سبتمبر كانوا عايزين يعملوها هناك. كان مين؟ كان بريطانيا عضو دائم في وموسكو وروسيا عضو دائم اسقاط الطائرة الروسية, وفي تعالي الازمة الضخمة اللي حاولوا ان هم يضغطوا على مصر اخرها مين؟ فرنسا, مع ان فرنسا برضو شغالة في نفس المخطط ومتآمرة من ضمن المتآمرين. اللهم ان كان الصين تستثني شوية, بس الصين لها مصالح اقتصادية عشان شعبها كتير وكده يعني. لكن خلينا نشوف الفكرة نفسها. احنا تعودنا منهم زي اقول لك لا يلدغ المؤمن من جحر واحد ايه مرتين, تعودنا منهم ان هم يضحوا بشعبهم وفق مخطط يستخدم فيه بغال الدواحس الاخوان اللي هم دلوقتي بينشروهم وبيضخموهم عن طريق داعش. لان الفايدة ديت بتاع الحادثة بتاع فرنسا والحوادث بتاع اسقاط الطائرة الروسية, من هذا ان هو عايز ينشئ لك عدو, عايز ينشئ لك عدو اسمه الاسلام يحاربه. خد بالك ازاي؟ احنا عامة المسلمين في كل مكان حكاما ومحكومين ما لهمش علاقة بالكلام ده, ويرفض هذا السلوك اللي هم ماشيين على طريق النبي عليه الصلاة والسلام بعيد عن فكر الخوارج المارق ده. تحس البلد السعودية ومصر انكروا الحادث, كلهم هينكروا مثلا, بس هو عايز يضخم لك انشاء عدو. فهيضخم انشاء عدو عن طريق ايه؟ ان الدولة الاسلامية, هو مش دواعش, تنظيم الدولة الاسلامية القاعدة, اخبرك ازاي؟ ان يحاول يقول لك ان المسؤول عن الموضوع هم الدواعش. الدواعش دول موجودين فين؟ هو عايز يقول لك الدواعش دول موجودين في كل مكان, هم الموجودين في كل مكان, ده شوية عيال اللي بيديروا المخابرات الاسرائيلية والامريكية مع الاتحاد الاوروبي مع الاخوان, مع الاتحاد العالمي اللي هو الاتحاد العالمي بتاع علماء الاخوان, علماء الاخوان بتاع القرضاوي وبتاع عبد الله عبد المحسن التركي. المجموعه دول كلهم عايزين يوحوا للناس بعمليات ضخمه زي اللي حصلت في فرنسا وغيرها, ان الناس دي واصله وان الناس دي تستطيع ان تفعل اي حاجه في اي مكان, بحيث يبقى دول العدو اللي يستخدمه الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن لضرب أي مكان عايزين يضربوه لتنفيذ أي مخطط هم عايزين يخططوه. ولذلك الأحداث دي المراد بها مصر, أو المراد بها المغرب العربي الجزائر والجماعة معاهم, بحيث إن هم يصفوا بقية الدول القائمة اللي لسه ما فتش على الخراب العربي أو تصدت له. فالدولة الواقفة الوحيدة الآن اللي هي سبب حماية دول الخليج مصر. نعم. يعني من دورش هقول لك, طب السعودية ودول الخليج صحيح مستهدف السعودية, بس دلوقتي السعودية لا يمكن أن تسقط أو يسقط دول الخليج إلا إذا سقطت مصر. إن هي اللي تحمي. الحاجة التانية اللي عطى عليهم مشروعهم الضخم ده كله وابتلاع سينا مصر. صحيح. فأصبح دلوقتي المستهدف من العملية دي كلها مصر. تعال بقى نشوف يعني الكلام ده إحنا بنقوله ليه. بنقول ان التاريخ اثبت لنا بالتحقيقات اللي لا تدع مجالا للشك ان افعال 11 سبتمبر, لو انت تتذكر احنا في هذا المكان قلنا ايه, قلنا ان احداث 11 سبتمبر اللي قام بها الاخوان بالتنسيق مع الموساد والاف بي اي, اخوان القاعده سهلوا لهم كل الاسباب اللي يوحوا فيهم من الشباب دول المغيبين اللي راحهم, كان بيوجههم الجماعه بتوع القاعده اللي هم تبع الاخوان كدواعش كلهم قبل ما تظهر الدواعش, يعني على ان دول انتوا هتروحوا الجنه لان انتوا هتضربوا امريكا صفعه قويه جدا جدا, وامريكا واسرائيل مسهله كل حاجه كل حاجه. اللي شاهد الكلام ده مش احنا, اللي كانوا عايشين في الحدث من المخابرات الأمريكية اللي هي سوزي لندور اللي عرضنا وبنعرض كل يوم عشان الناس تفتكر القصة التقرير بتاعها. يا ريت يا دكتور محمد نقرا كلامه طيب ونسمعه. انا هنقرا التقرير بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه. يعني ممكن الحكومه الناس دي تصل بها الوقاحه بتقول يضحي شعبه يضحي بشعبه يضحي بشعبه. لان ما تقوليش ان فرنسا مثلا تعجز على انها تمسك 30 واحد داخل اراضيها. النهارده من التسريبات يقول لك ايه وجدوا جواز سفر لمصر بس واحد مش عارف ايه جواز سفر لسوري لمصري. المهم هو دلوقتي بيحط البلد في موضع ايه اتهام على اساس يا مصر تيجي تحاربي معانا يا ما كانش يبقى انت ارهابي يا الدول تتدخل بقى اما خلاص الجهه بتاعتنا وبعدين ان شاء الله هتشوف بقى القصه بتاعتك. نسمع سوزي باريزنك. وفي الحقيقة كنت أقوم بعمل الفريد عن تعليمات من وكالة المخابرات المركزية وإدارة مخابرات وزارة الدفاع. كان علي أن أكون على اتصال مستمر بالممثلية الليبية والعراقية في الأمم المتحدة. بدأت أقوم بهذه المهام في عام 1995 وذلك على مدى 8 سنوات أي حتى حرب احتلال العراق عام 2003. كنت ألتقي دوريا كل أسبوعين أو ثلاثة بالدبلوماسيين في هاتين الممثليتين. كنا نلتقي في نيويورك في مبنى الأمم المتحدة. في ذلك الحين لم تكن هناك اتصالات رسمية بين موظفي الممثليتين ووزارة الخارجية الأمريكية، وهكذا أصبحت المصدر الوحيد للمعلومات بالنسبة للاستخبارات الأمريكية. اعترافات ضابط اتصال مع المسؤولين ورؤساء دول العالم لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA سوزان ليندور. الاجحاف المتطرف اقصى التحامل. لحظه يا فندم، ده كتاب عملته ولا ايه؟ ايه ده كتاب عملته حكت فيه قصه 11 سبتمبر بالضبط وقالت ازاي تم وازاي خططوا الموضوع ده وان المسؤول عن الموضوع ده الامريكان والاسرائيليين بالتعاون مع الاخوان بتوع القاعده الدواحس. شرحت في التفصيل كلها وقالت انا يعني هي هو اللي عز عليها ايه؟ هي شغاله مع المخابرات الامريكيه. اللي عز عليها بتقول يعني معقوله الناس اللي هم بيدعوا حمايه الشعب الامريكي يقتلوا اولادنا 3000 امريكي وهم عارفين قبلها وعارفين الكلام ده هيحصل والكلام ده بيخططوا له وقعدت تحكي التفاصيل حتى لدرجه ان الابراج نفسها اللي انضربت ما انضربتش فعل الطياره بس ما سقطتش فعل الطياره لا ان في قنابل متحكم فيها مغروسة في داخل المباني بحيث ان بعد الضربة بحوالي مثلا 10 دقايق ولا حاجة يفجروها يقوم المبنى كله نازل على بعضه. وده حصل ده اللي حصل بالضبط وهي اللي حكته بالتفصيل وسجنوها وبهدلوها والى الان لم تعرف الحقيقة مين اللي ورا تفجير ابراج التجارة. ليه؟ لان ضرب البنتاجون ضرب ابراج التجارة الكلام ده كله امر مغيب تماما عن الشعب الامريكي بداوا يفهموا من الوليات اللي اسمها اللي ندور دي. طب ناخد بس اتصال من الجزائر الاول بعد اذنك. اتفضل استاذ احمد. اتفضل اتفضل استاذ احمد. لا احنا قطعنا المساله بحث نتكلم عن صالح الشيخ ومتفاجئ لانه مش عارف الخط يفصل يعني بتفاجئ انها بيقول عصرها الشيخ اخواني بيقول الكلام ده انا مستغربه يعني معلش يبقى يشوف الحلقات هو مش معترض عاوز تاكيد يعني ما انا بقول لك هو يرجع بس الحلقات اللي احنا قلناها ووضحها هو الحلقه الموضوع ده كتب بحث ثم احنا قلنا له انت اخوان اطلع مش اخوان يطلع يتبرأ لا هو صادق يعني لا احنا ذكرنا التفاصيل والسبب في ان نقول ان هو اخواني تابع القناة هو يرجع بس للمحاضرات على النت او يتابع القناة هنعيد الحلقة دي ان شاء الله عز وجل او بنعيدها تباعا الله مستعان. نرجع لموضوعنا موضوع ضرب الابراج. اذا هم الفكرة ايه دلوقتي عايزين مبرر يضربوا بيه العراق وافغانستان وينفذوا المشروع بتاعهم في الخراب العربي وكل اللي حصل من احداث في بلادنا هنا اللي ورا منه مين؟ الامريكان اليهود بغل الاخوان بيعملوا الكلام ده ليه؟ على اساس دي خطه القصد منها حرب، حرب موجودة ما تقدرش انك انت ساعة ما قلت ده حرب يا اخوان اقول لك انت مؤمن بنظرية المؤامرة، لسه مؤمن بنظرية المؤامرة؟ هي من امتى الحياة بنيت الا على المؤامرة، الا على مؤامرة ابليس عليه وجنود ابليس؟ يعني اصل حياة مؤامرة. احنا اتكلمنا على اليهود والنصارى والمجوس، دول من جنود من اولياء الرحمن ولا من اولياء الشيطان؟ خلي حد من جماعة أصحاب الأبواق اللي بيتكلموا هنا وينتسبوا إلى الإسلام يتكلم نص كلمة، دول من أولياء الرحمن ولا أولياء الشيطان؟ فهم هينفذوا أجندة الشيطان ولا هيكونوا تبع محمد عليه الصلاة والسلام؟ أوباما بقى ملتحي، أمريكا اتحجبت على رأي إسرائيل اتحجبت. فهي بتحكي التفاصيل الدقيقة اللي انكشفت الناس كلها، إن أمريكا ضحت بثلاث تلاف واحد أمريكي من أبي، يقول لك ان احنا خلاص شوف بقى المات قصادهم قد ايه، ضحينا بهم لكن احنا خلينا العراق قتلنا مزع مليون مسلم، خلي لا ده بس خلينا العراق عادت العصر حاجة واسود اتقسمت واو اتقسمت وبقت اسود خلاص، يبقى اسرائيل استريحت من ناحية العراق وكذا، لما جم افغانستان دمروها خالص انتهت انتهى. تعال بقى هنا لما جم يشوفوا الخسارة اللي حصلت للأمريكان بتدخلهم بقوتهم والتكنولوجيا بتاعتهم، قالوا لا خسارة كبيرة وهتخلي انهيار اقتصادي موجود في أوروبا وفي أمريكا، فيعملوا إيه اللي هو عملوا الفوضى الخلاقة الحرب الوكالة، الحرب الوكالة اللي دخل فيها بغير الإخوان، شغلوا الإخوان بقى، شغلوا الإخوان والإخوان شغلوا اللي الجماعات الثانية هم هاي خلي بالك بقى دلوقتي أول الأمريكان. فهم قالوا إيه، وصلوا سوريا للعصر الحجري، ليبي ليبي اليمن مش دي اللي بقى سواء قبل كده كان المفترض ان مصر الغنيمة الكبيرة ان هم يوقعوا مصر الجهاز الكبرى، يبقى اذا الدول المحيطة باسرائيل كلها راح هتنفرد اسرائيل بان هي تعمل اللي هي عايزاه وتنفذ مخططها اللي هو يعني كانوا يحلمون به عبر التاريخ. القضية دكتور محمد مش قضية بس هيمنع على العالم، طب ما هو مهيمن على العالم بس الامور لسه في ايد العرب وفي ايد المسلمين، جزء كبير جدا في ثروات وحيرات. يعني هو الان النظام العالمي اللي مسكاه اسرائيل اللي هو فيه العمده والشيخ الغفر زي ما احنا قلت، شيوخ الغفر الخمسه والعمده بتاعهم اللي مين اللي هو يعتبر اسرائيل اللي ماسك رئيس اسرائيل او رئيس الوزراء الاسرائيلي، هو يعتبر العمده بتاع العالم يعني بتاع الدول اللي مسكين في الامم المتحده مجلس امن اللي بيدير العمليه كلها، الماسونيه الليبراليه كل دي يهود، الصهيونيه اللي مسكاهم كلهم، فهي بتخطط تخطيط كامل بحيث يؤدي الى مصلحتها. فهم حلمهم اللي بيحلموا بيه في ان يبقى في تدمير كامل للدول العربيه بحيث تبقى اسرائيل هي المهيمنه على الوضع كله، واعاد صياغه المنطقه الى دويلات صغيره واجزاء متناسره ومتناحره بحيث ما يبقاش في حد قوي. يبقى انا في الحاله دي ضمنت انني ابقى في قوتي وما خسرتش حاجه، وفي نفس الوقت دمرت كل اللي حوالي مني بدون محل، تدمير ذاتي. طب انا عايز اقول حاجه من كده كلامك يعني في المسائل دي خطير جدا، بتلاحظ انه اوروبا او العالم الغربي مع الخلافات العقائديه الغائره اللي بينهم من بعض بتوحدوا، كان في المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه، كان في ايرلندا مش عارف ايه، بيتوحدوا في كيانات منها اخيرا الاتحاد الاوروبي. يعني النهارده فرنسا لما لغت موضوع التاشيره، التاشيره كانت عباره عن ايه؟ ان انا بالتاشيره دي اجيب اوروبا كلها، ايوه فبالك. بينما العالم الاسلامي الاولى بيه انه يتحد ويكون كتله واحده بتمزق، شيء مصطنع من قبل الغرب يا دكتور محمد، بس احنا مسؤولين بجزء، لا شك في احنا عشان كده هنقول اهو دلوقتي الوقت القضيه كلها المخطط اللي حصل النهارده ده النهاية بتاعته، احنا بنشرح عشان نبين ليه احنا قلنا الكلام، ليه احنا بنقول ان ضرورة التعبئة العامة اللي موجودة في داخل نفسية كل واحد مصري او كل واحد سعودي او كل واحد كويتي، ان يعتبر ان هو دلوقتي في حالة حرب. وفي حالة حرب مش ان احنا نقول يعني انا عايش في حالة حرب، لا ده تعبئة. لو ادى مثلا الى ان الرئيس السيسي يفرض حالة الطوارئ وان الجيش ينزل حتى ولو يبقى الجيش بس يمر قدام الناس كده، انا عايز مثلا عربيه تبع الجيش تمر في الشوارع، الشرطه على مدار 24 ساعه، ليه ما يبقاش عندي حاله الخمول اللي اشعر فيها ان او احس ان البلد مستقره وحاسس بالاسترخاء يعني؟ لا الوقت الطائره الروسيه دي، روسيا من الدول الدائمه العضويه من شيوخ الغفر اللي تبع اليهود، اليهود هم اللي متحكمين فيهم تماما، وبوتين ما بيقدرش يتحرك الا بشغل من اليهود وبتخطيط من اليهود. طيب الوقت بوتين ده لما يطلعوا قرار بمنع الطيران المصرف انه يدخل فين؟ في روسيا، الاراضي الروسيه، وقبل كده ساحر الرعاية بتاع سياحهم من شرم الشيخ، وقبل كده منع الطيارات الروسية انها تدخل عندنا. اخي بالك ازاي الكلام ده؟ ايه القصد منه؟ انتوا بتضخموا في الحدث كده ليه؟ ده حتى لو وقعت طيارة بقنبلة يا اخي واستبقتوا الاحداث ليه؟ يبقى احنا دلوقتي لا ما يدخلش فرنسا بقى خلاص، طيران مصر ما يدخلش فرنسا، ده عملناهم بالمثل. الرعاية ما عملش كده مع فرنسا ليه؟ اللي انا عايز اقول لك عليه ان في تضخيم للحدث من قبل اللي في ايدهم القرار في مجلس الامن. صحيح، موضوع الفيتو عشان كده هي الدول المستهدفه، هي دي الدول ديت. لا مش المستهدفه، اللي هم اللي افتعال الاستهداف فيه، معركه عملات فيه. اه هتقول لي 30 واحد يدخلوا فرنسا، اللي ما تعرفش تدب فيها ابره الا بالكاميرات المصوره والاقمار الصناعيه الفرنسيه والجيش الفرنسي وكل حاجه متحكمين فيها. لا ده هو عايزين الوقت اللي بيحصل يا دكتور محمد، يا اما اعداد لحرب عالميه كبيره لو روسيا يعني نشفت راسها قصادهم، بس الكلام ده طبعا طلع انهم متصالحين مع بعض، الحكايه كلهم ازاي يقسموا التورته بحيث اللي هياخد البترول الكتير من السعوديه مين؟ او من دول الخليج، او من دول الخليج مجموعه، اللي هيحاول ان هو يدخل معانا في مصر علشان يمزقها، اللي له نفوذ اكبر منه، اللي نفوذ اكبر منه. هي مساله بس ايه؟ توزيع مغانم، توزيع مغانم قبل ما تتقسم، زي موضوع سايكس-بيكو في حكايه سايكس-بيكو لما اتكلموا على موضوع تقسيم الدول العربيه وكده يعني. نعم. هم اعاده الصياغه في العصر الحاضر. نعم. الامر الثاني الحروب الجديده اللي بان فيها دلوقتي الامطار المتحكم فيها، العواصف المتحكم فيها، الحاجات اللي لسه محدش يعرف عنها حاجه. احنا زعنا عندنا ملف في قناه البصيره كررناه كتير وبنكرره، الراجل اللي هو النظام العالمي الجديد اللي بيقول لك اهلا بالمبتدئين وبيقعد يشرح لك ايه اللي احنا هنعمله للماسونيه او الليبراليه الجديده في النظام العالمي الجديد اللي هو ماسك العالم كله، ان عندهم اسلحه وعندهم حاجات لسه لغايه دلوقتي ما حدش يعرف عنها حاجه، هيتفاجئ بيها وبنشوف اثرها الان، زي مساله التفجيرات اللي موجوده داخل المحيطات بالقنابل النوويه تعمل تسونامي ضخم عشان تموت تقريبا نص شعوب العالم. وهو ازاي ان هو ما يتضرش؟ هو اهم حاجه ان هو ما يتضرش بس يؤذي الاخرين ويقضي عليهم. فاصبح دلوقتي احنا عندنا المشروع الاساسي الان اللي الدول كلها قاعده بتلف عشانه، ازاي يبتلعوا سينا. المخطط اللي كان هينفذ مرسي عطله الرئيس السيسي. انا بس عند موضوع مرسي ده، احنا طبعا كان احنا ايام ما كان مرسي رئيس البلد الفتره السنه الكبيره اللي مسكها يعني، كنا طبعا مقطورين بضوابط شرعيه في التعامل معاه. لكن لما سقط مرسي قلنا كان رئيس فشل في اداره البلد. لكن الان هل استطيع ان اقول كان مرسي رئيس خاين؟ لا انا عندي لا شك عندي في كده، يعني خيانه مرسي من خلال اعترافات ابو مازن. شوف يا دكتور محمد، طب الان اللي بيحاول ان هو يهد في البلد ويكسر من عزيمة الدولة، سواء كان الرئيس السيسي أو الحكومة اللي موجودة في مسألة النهوض بالبلد، دخل دلوقتي المعارضة خيانة، المعارضة خيانة وقت المعارضة في حالة الحرب خيانة. الحكاية تقول لك مش ان احنا نقول لك انت بتطبله للنظام او بتحاول النظام، لا، لان دلوقتي في مؤامرة كبيرة قايم بها حزب المصريين الأحرار. انا شرط ايه بتاع نجيب سويرس؟ نعم. المؤامرة ديت عليهم كانوا عايزين يدخلوا عن طريق الفلوس اللي هيضخوها عند نجيب سويرس، في ان العضو الواحد اللي هيجيبوه كانوا بيدفعوا فيه ملايين. يعني احد الاعضاء اندفع له 10 مليون عشان هو راجل وطني وراجل من الجيش ومتقاعد، مش ممكن يتنازل عن اي شيء يتعلق ببلده. اندفع له تحت الطاولة كده 10 مليون غير الاعلانات. سويرس بعت الفلوس دي، ده بالاضافة لايه؟ للاعلانات مجانية هيعملها هو، هيعملها سويرس هو له. بس اهم حاجه ينضم الحزب مين؟ المصريين الاحرار. فهو لغايه دلوقتي سويرس خد 41 مقعد، دوزلهم كمان يقدهم يعني هيوصل ل 100، برضه ما هيبقاش القرار فيه. هو كان عايز يسيطر بحيث يبقى هو الحكومه، خلي بالك اهو، يبقى مساله تبرير ابتلاع سينا من خلال مجلس الشعب. نعم. اللي دخل لي البلد ومساله زي الوثيقه اللي هنقراها ان شاء الله عز وجل على مساله ان ياخدوا جزء او سينا يدوها لغزه عشان يحلوا مشكله الدولتين. فهو بيقول لك احنا نقبل بحل الدولتين، اسرائيل بتقول لك نقبل بحل الدولتين، مش كده؟ فايه هي الدولتين؟ اذا كنتوا انتوا اصلا خدتوا الضفه وقاعدين تبنوا فيها وتموتوا الفلسطينيين وتبنوا السلطنات، يعني ما عندهمش ده، مش ممكن يكون حل الدولتين. اتابع حل الدولتين اللي بيتكلموا عنه هم يزيحوا الفلسطين عليها. الضفه يلحقوها بالاردن وغزه يجيبوها فين؟ في في في, في سيناء. يبقى لازم ياخدوا سيناء. مفيش مفر قدام المصريين ان سيناء لازم تروح. نعم. والا يبقى ما لازم اسرائيل هتحط بدائل كثيره جدا، منها افتعال ازمات في البلاد ديت عشان يدي مبرر عشان يتدخل لضرب مصر باي صوره من الصور. الطائرات الطائره الروسيه كانت مثال، لان الامر مبالغ فيه بصوره يكشفها اقل واحد. واي واحد عنده يعني شفت الاعلامي بتاع الكويت، راجل ما شاء الله، ودي مش محتاجه كلام كتير يا جماعه، انتوا بتتكلموا في ايه؟ دي مؤامره على ايه؟ على البلد، على البلد، على مصر. هم صحيح. عايزين يسقطوا مصر. صحيح. هيسقطوا اقتصاديا، هيسقطوا عسكريا. انت داخل حرب دلوقتي. طب دلوقتي ادي فرنسا دخلت في الموضوع اهو، لان فرنسا هتنتقم. اللي يعمل الكلام ده مين؟ الدواعش. موجودين الدواعش دول فين؟ في سيناء. فانت يا مصر يا تدخل معانا في حرب الدواعش ويشغلنا بقى عن الجبهه الداخليه. لا لا لا، مش كده، مش حكايه شغلنا في الجبهه. مصر عارفه ان دي لعبه، مفيش حاجه اسمها دواعش ولا يحزنون. انت هتقول لي ثلاث اربع عيال من بتوع الاخوان اللي ما يعرفوش يعملوا الابيض والاسود ولا عرفوا يعملوا اي حاجه للبلد على الاطلاق، بقالهم سنتين او ثلاثه، ان دول هيوصلوا في القدره انهم يفجروا مثلا تفجير ضخم يموت فيه 50 60 او 100 ولا 200. هم يقول لك انا استعد. العيال دول اقصى ما عندهم على حسب رؤيه حسن البنا التكفيريه ان انت بتحارب كفار فهتدخل الجنه، انما اللي بيقودهم من الاخوان قاعدين في محمد حسان وقاعد بيتكلم على مثلا مساله موضوع الموضوعات الانتحاريه دي، مش بيتكلم بيقولها ما شاء الله الله يكرمك سمعنا يا دكتور محمد دي، ونبقى نرجع للاستاذ دي. هو اولا مش عشان يكون في الصوره مش محمد حسان بس اللي بيقول، لا انا بقول لك على محمد حسان كمثال ليه؟ لانه قاعد في بيته ما بقولش يروح يفجر نفسه. هو ليه؟ انا قصدي الاخوان كلهم بيقولوا نفس الكلام. كل نفس الكلام. انا بتكلم على القيادات الكبيره، بس محمد حسان اقرب مثلا ليه؟ لانه هو اللي قال الكلام ده بصوته. شغاله كده ولا دعم. هو يجيز ان عمل كده. كما فضل الله عز وجل نسال الله ان يشفي صدور قوم المؤمنين. يا سلام، سبحان الله. حتى سمعت الخبر في نشرة الساعه 3 فجرا، فوالله يعني والله ما تمالكت نفسي من البكاء وخرجت ساجدا شاكرا لله عز وجل. سجد لله عشان واحد ربط على نفسه حزام وراح فجر نفسه. مات منتحر. ومات منتحر. طب حسن البنا بيقول لك ان المسلمين اللي مجتمع الاخوان اكثر من اليهود والنصارى. طب ده فجر نفسه في اليهود. انت وقفت وقلت حسن البنا اللي بيكفر المسلمين كلهم. فهو قاعد محمد حسان في بيته مزاجه عالي عال ويقول كلام ياثر على الشباب الصغير الاخوان بيستخدموه. يدوب ضوء اخضر روح يفجر نفسه. فالولاد دول بيقول لك انا جاهز اموت نفسي. ولد مش فاهم دينه ولا عقيدته ومفكر انه رايح الجنه. بتوع الاخوان الصاروا دول ويجيبوا عرابين زي محمد حسان كده ان هم يهيئوا لهم الجو كده. وهو صغير ما عادش ولاده ليه؟ تمام. يبقى اذا انت عندك الادوات او القنابل الموقوته اللي موجوده معاك. مين اللي بيستخدمها ويخطط لها بقى؟ مش ممكن المعلومات اللي بتحصل في التخطيط تكون اخوانيه. لازم تكون اسرائيلية امريكية امريكية صحيح بالاقمار الاصطناعية. واذا كنت انت يا دكتور محمد انا بستعرف بتوع فرنسا دول بيستعبطون، او بتكلم عن الامريكان بيستعبطوا لما راحوا فجروا البرجين، انتوا بتتكلموا عن ايه؟ بس كنت انت بتحط الجي بي اس في العربية بيعمل في العربية. انت الان في الطريق المسمى كذا، إذا أردت أن تدخل إلى الطريق في العربية، إذا أردت أن تدخل إلى الطريق كذا فحرف إلى جهة اليمين، إذا أردت أن تدخل إلى الطريق كذا فادخل إلى جهة اليسار. ولنصحك لأن هذا الطريق دغش. أخي بالك إزاي ده في الموبايل في العربيات، كل عربية نظيفة فيها البرنامج ده، يعني هو مفصل لك كل حتة ماشي فيه وبينصحك كمان تمشي إزاي، والعربية هي اللي بتتكلم مش انت. تقوم تقولي ان فيه ناس 30 واحد دخلوا فرنسا وفجروا هناك وعملوا الكلام ده كله من غير ترتيب مع المخابرات الفرنسية او المخابرات الاوروبية او الاسرائيلية او الامريكية. الحكاية مش سهلة يا دكتور محمد، لازم الكلام ده كله عشان ايه؟ عشان يقول لك مثلا ليه انا جواز سفر لواحد مصر او جواز سفر لواحد سوري او حتى داعش بقى موجودة في كل مكان، هو عايز يديك اللي حقديته. والاخوان مبسوطين ليه؟ لان كل ما داعش تكتر هي الدولة الاسلامية او تكبر يبقى احلامهم بتقرب، لان ما جاتش عن طريق الثورات. السيسي طير الحمامات اللي كانت على كتف المرسي، فلما طير الحمامات وكله باظ يبقى ما فيش حل غير ألعاب اخرى للتدخل، ألعاب قذرة، ألعاب قذرة. فهم بيقول لك انا نصعد البلد دلوقتي اقتصاديا، الحكايه مش تخصيص اقتصاد. طب ما جابتش نتيجه برضه، وكل ما يستتب الامن اكتر وتزداد القوه والهيمنه على سيناء، كل ما يفتعل القضيه على اساس يعمل لو قدر الامر انهم يعملوا حرب ضد مصر، يشترك فيها اسرائيل ويشترك فيها الاتحاد الاوروبي ويشترك فيها الامريكان ومع الروس، هيعملوه. ربنا يسلم بلدنا. انت لفت نظر كلام خطير وطويل جدا في سنة كلام، انه اذا اذا اذا, إذا كان يجوز، اذا وطبعا ده غير جائز، اذا كان يجوز لشاب انه يلبس بالحزام ناسف او يفجر نفسه في مجتمع يهودي على اعتبار انه يشوفهم كفار، فكفر المسلم او ارتداء اشد خطوره من الكتاب عند الاخوان، عند الاخوان وعند اصحاب الفكر من الطرف الثاني. ايوه. فازاي انت دلوقتي بتديه المبرر، افرض هو بقياس فاسد كفر مجموعه من الناس، ترى فجرهم هم كلهم بكفروا الجيش. نعم صحيح، يبقى انت كده بتديله مبرر انهم فجروا نفسهم. ما هو الرساله اللي جابها حسان بيقول للجماعه اللي موجودين اتباعه روحوا فجروا نفسكم في الجيش والشرطه، وفي الاخر يبقى انتهى الوقت. يعني هو يعني قد تقدير غلط، هو نفس الموقف بتاع الشيوخ اللي بيقول لك شيوخ الضلال، هو نفس الموقف بتاع ابو اسحاق بتاع محمد يعقوب بتاع الناس كلها. ليه؟ لان هم ما تبرعوش من فكره حسن البنا التكفيري اصلا، هم يرونه مصلحا ومجددا، ويرون ان الرجل صاحب مشروع سيؤدي الى نفع الامه. يا اخو بالك، ليسوا شياطين وليسوا ملائكه. لا بل الله اكبر، رئيسكم ملتحي الا تكبرون. اي يا عم الشيخ محمد. طب اكمل بس الفيديو بتاع حسان، ده وصمه عار عند الرجل، وصمه عار صحيح. نعم. وقلت كان الله سبحانه وتعالى يريد ان يشفي صدور قوم المؤمنين. تمام. فمن فضل الله سمعنا بالأمس عن عملية كبيرة بكل المقاييس. وتتصور يا أخي سبحان الله المكاريس والحوادث والسدود والعقبة، ومع ذلك ترى ابنا من أبنائنا من أبناء الإسلام وأبناء المسلمين لم يبلغ 25 من عمره. العيال الصغار يا محمد. يا دكتور انا عايز برضه اسال سؤال، عشان كان خليل خطير جدا حتى اساله العقلاء. يعني يا جماعه شوفوا الشرع، اصل الشرع مش بيعجبكم. ابو عبد الكافي طلع يقول انه البورس مش البورس، واستاذ حديث الرسول تربيت حسن البنا، يعني انه ما يعرفوش يعني شرع. دلوقتي رد الفعل بعد الحوادث دي، يعني مثلا لما واحد يطلق صاروخ من غزه على اسرائيل، احنا نتمنى دوله اسرائيل او دوله تباد وينتهوا، عشان ما حدش يفهم من الاغبيه ان احنا مش عايزين يضربوا اسرائيل. ايه رد الفعل اللي بيحصل؟ يعني ما بيحصل رد فعل على غزه، كم واحد بيموت وما بيحصل؟ لا، والمكسب بيبقى لمين؟ لمين في النهايه؟ المكسب لمين في النهايه؟ لاسرائيل طبعا. طب يبقى دلوقتي اسرائيل بتقوم يضربوا كمان. ده اوباما لسه طالع بيقول ايه؟ انا ينبغي ان الفلسطينيين يعملوا ضبط النفس وعدم الاعتداء والتجاوز في الاعتداء، واحنا معنيين بحفظ امن اسرائيل. يعني طوبى بتحدثها انجاديا وبتجروا بيه. ما هو دلوقتي واحد بيضرب او راح يفجر، هو لما هيفجر هيموت كام؟ عشرة. عشرة هما هموت 2000 هما في الغالب ما بيموتش عشرة. ده بيقول مثلا واحد او اثنين او راح قتل واحد اسرائيلي او عمل عملية انتحارية يعني هو راح يموت يعني طيب او ضرب صاروخ هش فانكوش ده فالصاروخ اللي طلع ده عمل ايه؟ ما عملش حاجة نزل في اي حتة كده وخلاص. طيب الصاروخ اللي نزل ده اسرائيل خدت وتصد منه كام؟ خير بنية تحتية. اول حاجة موتوا صاحب عيلة الناس دي كلها وفي نفس الوقت خدوا ايه الارض بتاعتهم وبيتهم وهدموه وضفت مساحة جديدة لمين؟ اسرائيل. يبقى اسرائيل دلوقتي اما تيجي تحسبها كده حماس استمرارها معناه ايه؟ معناها تمد اسرائيل معناها هاتولنا اضربونا كمان صحيح. يبقى هم بيتعاونوا مع الحمسويين بتوع الاخوان اخوان حماس الدواحس دول على ان هم يضربوا نعم ما نفس الفكرة افتعال أزمة عن طريق ضرب برجية تجارة 3000 واحد يموتوا يقوموا يخلوا الشعب الأمريكي يلتهب وفي نفس الوقت عندهم مبرر الضرب أي مكان موجود فيه في العالم العربي نفس الكلام فرنسا بريطانيا نفس الكلام فين في فرنسا نفس الكلام في روسيا في وقوع الطائرة اللي بقولك دلوقتي اللي اتفجرت مع ان لسه ما بانش اي حاجه من التحقيقات طلعوا الزوابيع زوا افندي يقول لك ده كان الضابط دخل وحط القنبله وقالها انضرب في تركيا ده الخاين ود ما هم دول خونه مجموعه خونه كم تفضل انا بس عايز اشير لحاجه معينه ان الان بفضل الله عز وجل الامن اللي حصل واعاده الامور لنصابها ومصر رجعت مصر اللي احنا نعرفها اللي تحس تمشي فيها في شوارعها ما حدش يقول لك انت بتعمل ايه وتاخد راحتك وامان الناس الاحساس ده عايزين يتعودوا عليه يا دكتور محمد بدون ما يشوفوا المخاطر اللي هي هتقع عليهم لازم يستشعروا بيها لازم لا انت تستشعر ان انت لسه على خطر كبير مش معنى ان الامور مشت ان خلاص الاحساس يتبلد والعسكر اللي واقف او اللي بتاع الشرطه اللي واقف يقول لك وماهي في جنب اما اقعد بقى وخلاص مش مهم اقف ولا كده او يراقب بحنيه شويتين او واحد يحس كان الامور عاديه فيبدا ان هو يتحرك لا ده احنا عايزين كل الناس تحس بالاحساس اللي حصل ايام حرب اكتوبر مش ايام حرب اكتوبر بس ايام ما شافوا ان البلد هتضيع منهم ايام بعد الثوره ده يفضل موجود في النفوس على طول نعم وهو ده اللي الغاز السيسي بيشور اليه هو عايز يوصل لهم الرساله دي يقول لهم يا جماعه دلوقتي انتوا في حاله حرب يعني اذا استطاع ان اي واحد هيشتغل في الازرق اعلاميا او هيشتغل في الازرق من ناحيه التجاره او اللي غش على الناس او يضبط واحد بيتلاعب باقوات الناس او واحد بيتلاعب في من الاخوان في ان يسد ماسوره او شيء من هذا القبيل او يعمل اي شيء يؤدي الى خراب البلد المفروض ده يبقى الكل يقف منه موقف صارم انا بس بدي انقل لك بس كلام وزير الدفاع بيقول بقى في ندوه وزير الدفاع خلال ندوه الاستراتيجيه العلميه نواجه تحديات ارهابيه لم نشهدها منذ عصر الفراعنه صبح ويؤكد مكافحه التطرف ليست في حل امني وحده احنا قلنا كده أيه. البلد كلها كل واحد ادل عليه لازم كل واحد ادل زي بقول لك حتى لو اقتضى الامر ان يبقى فيه توافق على مراقبه الاماكن يعني ازاي دكتور محمد احنا في حي مثلا الحي ده مش خلاص انت بقى نايم ما فيش مشكله ولا حاجه لا يبقى انت قاعد عينك كده بتبص في مراقبه دائمه مين اللي دخل مين اللي رايح مين اللي كده الغريب فين بحيث ان البلد انت شويه عشان تفضل قاعد مستمر كويس نعم وان انت هتقعد تستنى لما يجي خراب ويبقى زي سوريا ما هو اللي هيحصل ايه ساعتها الاخوان كلهم بيتمنوا ان البلد توصل لكده عايزينها تتحرق وده اللي عايزه اسرائيل وده اللي عايزه مين الامريكان طيب الوقت لو مصر ضاعت نفس الكلام هتلاقيه في السعوديه هتلاقيه في الكويت هتلاقيه في دول الخليج هتلاقيه في الجزائر هتلاقيه في كل حته ان ما كانش الاحساس بخطوره هؤلاء لا سيما وان العدو الوقت يا دكتور محمد الناس مش عارفه تحدد ملامها يعني احنا دورنا بنحدد لهم ملامها ما هو دي الرئيس السيسي قال احنا كنا قبل كده العدو معروف ومحددينه دلوقتي اصبح فيه خبث ومكر من الداخل من هنا لهنا تمام قال كم نفس ما فيش اي واحد عاقل ينظر الامور بنظره شرعيه ويشوف صاحب العقيده تحركات الاخباس الانجاز اللي قاعدين بره وبيطعنوا في بلدنا وبيطعنوا في ناسنا وبيطعنوا في عامة المسلمين اللي هم في الاصل كانوا بيكفروهم من ايام حسن البنا حتى الان، ما فيش حد منهم الا وهيدرك ان اي واحد يبص النظرة دي هيدرك ان خطر هؤلاء التكفيريين مع ترتيب التنسيق مع الامريكان او مع العمدة وشوك الغفر، ان في حرب حقيقية لا تبقي ولا تظهر الا من يتنبه افراد الشعب نفسه، يعني كل واحد يحس ان هو جندي لهذا البلد. نعم نعم. اي انت شفت اي حاجة غلط ما تسكتش. برضو مهم جدا ننبه على انه تطهير الجبهة الداخلية، يعني مثلا الجيش، الشرطة، القضاء، المخابرات، انه اي واحد حواليه شبهة انه في عيلته واحد اخواني تبع الاخوان موالي الجماعات لا ينبغي انه يدخل في الاجهزة دي، انه دي اجهزة حساسة. وغير كده انت عرفت ان في الراجل دوت خطر اسكت عليه؟ لا، انا بنصح ما استجابش على طول، دافع عمره. صحيح، انه دل عليه قنبله هيقتلك، هو هيقتلك. قنبله موقوته، قنبله موقوته. صحيح، ليه؟ يا اما تفوق يا اما نفوق غصب عنك. صحيح. واحد يقول لك لا يا عم انت كده بتشتغل مع عم الدوله، ومال يا اخي هو عم الدوله ده عباره عن ايه، كفار ولا مسلمين؟ ما هو كنت انت كفار، هذا عندهم كفار. ها؟ عندهم كفار. هم عندهم كفار، وهذا الفرق بقى. طب اذا كانوا كفار يبقى انت كفرت الأمة كلها، العصب الشديد اللي ماسك أمن بلد. فإذا كان أمن بلدك أنت بتعتبر كفار، أسكنه متعامل مع أوباما. أي أوباما وجماعته مسلمين، مسلمين أصحاب قبلة بصلح لهم في الصلاة بفضل. اللي أنا بستغرب له، ما هي دي القضاء، أقول لك أنت عامل لأمن الدولة. طب ساعة ما أقول لك أنت عامل لأمن الدولة يعرفوا إن إخوانا عفوا، مش محتاج كلام. ليه؟ لأن أمن الدولة دول مسلمين ولا كفار؟ أنا دلوقتي شفت إيه؟ واحد بيعمل مصيبة هنا، واحد بيتاجر في مخدرات، واحد بيعمل كذا، واحد بيعمل مصيبة بيحط قنبلة في كيس وبيخططه، وأنا سامعهم هما بيتكلموا، حاجة من الاثنين. إذا ما بلغتش عنه هتحصل إن في دماء ستسال، تبقى مسؤول عنها، وتبقى مسؤول عنها بنسبة. فأقول لك لا، أنت عامل لأمن الدولة. طب يا أخي أمن الدولة ده بأمن دولتي. شوف بقى حكاية إن يبقى عامل لأمن الدولة دي يا دكتور محمد، خيانة. خيانة. وعامل لي امريكا هو ده، مش يبقى ده مجاهد. شوف انعكست معايا ازاي، دي التربيه بقت حسد بقى، دي تربيه حسد بقى اللي هو وضع وغرس في نفوس المسلمين كلهم، الحكام دول اعدائنا، ان الحكام اول اعداء حكام المسلمين وعامه المسلمين وكل اللي شغالين في الجيش وكل اللي شغالين في الشرطه. انا واقف معاهم عشان احمي بلدي واحمي ناسي، او ما انا اقول عليهم ان هم كفار، وانت لو انت ساعدتهم يبقى انت كده خاين. يبقى ده انتوا عكشتوا مفهوم الخيانه. مفهوم الخيانه الحقيقي انك بتبقى عامل الامريكان، تبيع بلدك زي ما موجود في كلام ابو مازن لما حكى التفاصيل اللي هنقراها ان شاء الله عز وجل. بس شوف السطر والوثيقه اللي هي 38 ديت، في ال 38 صفحه البدائل الاقليميه لفكر الدولتين لشعبين، اللي هم كانوا عايزين يحلوا مشكله بعيد عن مرسي، هو اللي وافق عليها وعرض على ابو مازن فيها كام 1000 كيلو متر من سينا. هنعرض الكلام ده، بس انا برضو عندي يعني الكلمه دي خطيره جدا لما اقول وزير الدفاع ان احنا بنواجه تحديات ارهابيه لم نشهدها منذ عصر الفراعنه. ده كلمه كبيره، ده معناها ان المخاطر كبير جدا. ما صحيح، يعني بقى وبعدين هم شايفين قدامهم حجم كارثه يا دكتور محمد. انا بقول لك دلوقتي انا شايف يا دكتور محمد عشان بس ما حدش ايه يزيد علينا. انا لما جيت اتكلم عن ميثاق الزور، ميثاق الامم المتحده، واتكلم على ايه، خليك معايا في الحته دي، واتكلم على المؤامره بتاع اليهود من ايام البرتقالات لغايه دلوقتي. نعم. اي واحد هينظر ازاي الامم المتحده شغاله ومجلس الامن والدول الخمسه الاعضاء بتوع حق الفيتو شايف النظام واللائحه بتاعتهم، هقول لك الناس دي لما تحس ببدايه زوالهم او بدايه تحرك ان ربنا ياذن بان المنظومه العالميه دي تفكك، اخبرك ازاي؟ يحصل منهم مقر لا تتصور، تزول منهم الجبال، تزول منهم الجبال. فهو مش هيجي لك بقى بطريقه حرب مباشره، لا، حرب مبنيه على الغدر والخيانه، على الضرب من الظهر. انت قريت في العسكر الجندي البطل ده لساب جواب له وامه. ايوه وبقول لك ايه وبياكلوا معانا الصبح واخر نهار يتوب بالليل ونشوفهم في جثث في اخر النهار. سبحان الله خيار دي طبيعه مين؟ الاخوان. طبيعه الاخوان اللي هي على نفس شاكله اليهود والنصارى في الامريكان والاوروبيين في التعامل مع المسلمين. التخطيط لضرب المسلمين انك ان يضحك في وشك ويضربك من الخلف. ده اسلوب الشيطان الناجح اللي بيؤدي الى هلاك البلدان. اذا ما كنتش تتنبأ لهذا خلاص يبقى ضاعت الدنيا. هتضيع الدنيا. طيب انا عندي بس نعرف الكلام حسان يكفي كده. هات لي بس بتاع سوزي تاني. سوزي بس عندنا فاصل اول بدر. خلينا بس مع موضوع سوزي ده الاول لان موضوع سوزي هيوضح لك ايه اللي حصل. طب عشان نسمعه كله ناخد فاصل ونكمله بعد فاصل. كده مش هنلحق نروح على ده. هنلحق ان شاء الله ناخد فاصل مع بعض نطول فاصل تاني شويه. فاصل ونعود نسمع التقرير بتاع سوزي اللي بتكلم فيه على ان ضرب الابراج كان بمخطط امريكي بالتعاون مع اخوان القاعده علشان يستغلوا الكلام ده في طحن العالم الاسلامي واستنفاذ ثرواته. فاصل ونعود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ثم عرج به الى السماوات العلى عند سدره المنتهى من فوق قبه الصخر من فوق الصخره التي انشئت لها قبة في العهد الاموي. هذه الصخرة التي امرها الله سبحانه وتعالى ان تتحول من صخرة صماء جامدة صلبة الى سستة مثل السستة يقف عليها النبي فتضغطه ضغطة تنطره الى السماوات العلى. الى سستة مثل السستة يقف عليها النبي فتضغطه ضغطة تنطره الى السماوات العلى. الى سستة مثل السستة يقف عليها النبي فتضغطه ضغطة تنطره إلى السماوات العلى. من الذي يقف خلف سفراء الغرب من أمثال المهرطق سيد القني الذي يتهم الإسلام بالإرهاب ويتهم الصحابة عثمان وابن عباس وعمر بن العاص رضي الله عنهم بأنهم سراق وأن معجزات الأنبياء أساطير وأن القرآن الكريم لا يصلح لكل زمان ومكان؟ يبقى علينا أن نفكر جيدا أن هناك خطأ خطير يحدث هنا في الداخل. ينبهنا بشدة للعبارة اللي هقولها لحضراتكم دلوقتي أن الإرهاب ليس وافدا علينا من الخارج وأن الإرهاب مش مصنعية تايواني ولا صيني. الإرهاب مصنعية مصرية وسعودية بس صناعة عربية إسلامية أصيلة ما جلناش من بره. يعني أنا النهاردة مثلا محاسب حسني مبارك ويعني نحمد كل القوى الممكنة في الدنيا وفي الآخرة على أن هذا الكيان قد زال. لكن حسن مبارك سرق من خزنة الدولة ماشي وعثمان عمل ايه ابن عفان سرق من خزنة الدولة وعبد الله ابن عباس سرق من خزنة الدولة وعمر ابن العاص سرق فلوس مصر من خزنة الدولة. إذن وده اسمه بيت مال المسلمين. هو ما تحاسبش ليه؟ لانه مفيش قواعد مفيش قانون مفيش قواعد مفيش هيئه رقابيه مفيش قانون يحاسبه ويقول له انت اخذت من هذا المال. ولذلك الرجل عثمان مات وهو مؤمن وهو يقرا القران لانه لا يرى نفسه ارتكب جريمه. القران والسنه ما قالولوش ان دي جريمه انه ياخذ من بيت المال. هذا يرتبط ايضا يعني لا ينفصلان منهج المعجزه والاسطوره يرتبط بمنهج خلقي لا يليق بزماننا خالص، إنما قد يليق بزمانهم في الوقت ده. ولذلك أنا لما بنيجي نتكلم ونتلبس الثوب المشيخي أحيانا العرض قضية أو للتسلل بها إلى عقل واعي يستوعبها فيفعل بها، فنقول له مفيش حاجة اسمها صالح لكل زمان ومكان. من يقول بهذا هو مخرف. إنه سفير الثقافة الأمريكية في مصر النصراني نجيب ساويرس الداعم لحزب المصريين الأحرار، هو وكتيبة جنوده من الليبراليين والعلمانيين. ها هو يجاهر ويصرح بحبه للثقافة الأمريكية، والتي لا يخفى على كل عاقل وواع ما القوم عليه من إباحية وفجور واستحلال لكل ما حرم الله من أقوال وأفعال ومعتقدات باطلة. والرأسمالية الأمريكية والنظام الرأسمالي الأمريكي الذي يقدس المال والدولار ولا يراعي فقرا ولا ضعفا، حيث يمتص الأغنياء أموال الناس كما يمتص البعوض الدماء بلا رفق ولا رحمة ولا معنى من معاني الإنسانية. والفيلم الأمريكي، وما أدراك ما الفيلم الأمريكي؟ أنا الوحيد بعتقد نفسي من خلائق في العالم العربي الراجل عمال يجاهر بحبي للثقافة الأمريكية، المجتمع الأمريكي، النظام الرأسمالي الأمريكي، وده شيء، والفيلم الأمريكي والرأسمالية الأمريكية. وفي جلسته مع إخوانه من النصارى في كنيستهم يصرح بأن المخطوعين فيه من المسلمين والطامعين في عطاياه وأمواله منهم ولو على حساب دينهم كثير، بل أكثر من أنصاره من النصارى أنفسهم. ويصرح بأنه يريد أن يستغل هؤلاء المغيبين في تقوية التيار الليبرالي العلماني، حيث ينفتح الباب على مصراعيه أمام الملحدين والشواذ والمخنثين والفساق الفاجرين، ليشيعوا في مصر الشر والفساد حتى تتحول إلى ما يحب ويحلم به هو وأشباهه نسخة أمريكية تماما. بصراحة عندي شعبية عند المسلمين أولا وعند المسلمين، وعشان أنا عايز استغل الشعبية دي في أن أنا أخوي التيار الليبرالي العلماني مع الدولة المدنية اللي مع الاقتصاد الحر اللي عنده في الاستثمار. وها هو يصرح بكل صراحة ووضوح أنه الداعم الرئيسي لحزب المصريين الأحرار، والذي يسعى من خلاله لتمكين العلمانيين والليبراليين من الدخول إلى مؤسسات الدولة والعبث فيها بفكرهم الانحلالي الإرجائي. وسوف تعلمون بعد قليل كيف قدم دعما للإخوان المجرمين بسبعة مليارات من الجنيهات المصرية للعمل من الجهة الخلفية مع إخوانهم العلمانيين والليبراليين على تمرير الخطة الأمريكية لتدمير مصر، حفظها الله وسلمها من كيدهم ومكرهم. يعني يمكن بقى سر ما بقى السر، الممول الأساسي لهذا الحزب منذ نشأته لحد دلوقتي هو أنا. وها هو يمدح الأحزاب والتي تضاعفت بالعشرات بعد نكبة يناير، والتي مزقت مصر والمصريين أحزابا وتوجهات وأغراضا مختلفة متضاربة متصارعة، فذاك ليبرالي وذاك علماني وذاك شيوعي وذاك يساري وذاك اشتراكي، ما داموا يؤمنون بالحرية الأمريكية والعلمانية والليبرالية، وما داموا يرفضون الإسلام ودينه وشريعته والذي يصفه هو وأشياعه وأسياده وإخوانه من العلمانيين والليبراليين كذبا وزورا بأنه الجاهلية، متناسيا أن الإسلام إنما جاء بنوره وهدايته ونقائه ونظافته ليمحو ظلام الجاهلية والتي كان عليها أهل ملته من اليهود والنصارى وغيرهم. فأنا بقول لكم كل الأحزاب دي أحزاب كويسة من طول ما هتؤمن بالدولة المدنية، من طول ما عايز تشوف مصر كويسة تؤمن بالحرية وحرية الفكر، مش بالعودة إلى العصر الجاهلية والانغلاق اللي في ناس كتير عايزين يرجعونا ليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بفضل الله تبارك وتعالى وحلقة ضرورة التعبئة العامة لمجابهة المخطط اليهودي أو الإسرائيلي الأمريكي الإخواني. بأرحب مجددا بفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق أرضواني المشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. مرحبا يا دكتور. يا مرحبا يا محمد. كما ذكرت أنه دايما حضرتك بتاخدنا في طريق آخر، يعني دايما ناس تقول لا بعض القاعدة في أمريكا، لا في بعض الاسترخاء الأمني في فرنسا فترتب عليه كذا، لكن حضرتك شايف ان دي مؤامرة بتحاك على العالم الإسلامي من خلال بغالي القاعدة وبغالي الإخوان. طيب عشان بس وقت الحلقة تعالوا نكمل التقرير اللي قالته إحدى سوزي اللي كانت تعمل في المخابرات الأمريكية وكشفت انه صحيح اللي أدى اللي فجر مسلمين، لكن من اللي ناهد لهم وخطط لهم وسهل لهم التوافق معهم بالضبط، الظاهر انهم ينكروا عليهم وفي البطن هم اللي بيخططوا. صحيح. نسمع بس شيء من التخير ده. الإجحاف المتطرف أقصى التحامل من جرائم عمدة العالم وشيوخ الأفر. أحداث 11 سبتمبر سنة 2001 دبرتها أمريكا مع الموساد، اعتراف ضابطة في المخابرات الأمريكية في كتابها الإجحاف المتطرف أقصى التحامل. قالت سوزان ليندور إن هجوم 11 أيلول كان أشبه بخدع الساحر، حيث أن الجميع ينظر إلى الطائرات التي تحلق فوق المياه وترتطم بالأبنية، بينما كان الفعل الحقيقي الذي دمر الأبنية بواسطة التحكم عن بعد وبمتفجرات زرعت في المبنى كاشفة عن تردد شاحنات غريبة إلى مركز التجارة العالمي ونقلها قنابل حرارية تنتج حرارة عالية جدا وتحترق بشدة كبيرة لدرجة أن بإمكانها أن تصهر الفولاذ، وعندما تجمع مع الكبريت فإنها تنتج غبارا وآثار القنبلة الحرارية، وعندما تجمع مع الكبريت فإنها تنتج غبارا وآثار القنبلة الحرارية تلك قد عثر عليها في الغبار الذي جرى جمعه، وقد أدى تفجيرها فيما بعد إلى استمرار الحرائق في المبنيين بعد انهيارهما 4 أشهر كاملة. فكيف تعاونت المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي مع الإخوان؟ طيب ناخد صوت عليك الأول. أول مين؟ الأستاذ عبد الفضيل مكان. تفضل تفضل الأستاذ عبد الفضيل. أنا أستاذ يا شيخ الأولي بلد في عايزة حضرتك على حاجة بالنسبة للقرارات اللي هي بتاعت المطار اللي عايز الشديد. دي ايه اخرتها مع الناس ومع الاطفال في البيوت يعني ومع الحاجه دي؟ قناه ايه اسمها؟ قناه ايه؟ القناه اللي بيجي بيها للناس على الشيء دي وعلى الحضيات. القناه اسمها ايه اللي انت بتتابعها؟ قناه الحريه والتطبيخ اللي بينبقوه في المسلمين وفي التشكيك اللي بيشككوا الناس انا انصحك ما تتابعش الكلام ده. ما تتابعش الكلام ده، واحنا ان شاء الله بنحاول بقدر المستطاع نرد عليها. طبعا في قنوات القنوات اللي بتبث من امريكا زي قناه الحريه، قناه الفادي، قناه الحقيقه، وقناه الحياه، دي بتبث من استراليا وكندا وامريكا. بتطعن هي معنيه بالشأن المصري على فكره، ده ضمن مخطط. ايوه فبتسب في الاسلام سب قبيح فبيستثير حافظه العامه. انت بتتابعها ليه؟ ما تتابعهاش، نفضل احنا لهم بالمرصاد، بس في اولويات. اي صحيح، الله المستعان. سواء يعني برضو تأثيرهم مهما كان يعني ما فيش حد ما هو عاقل حيقتنع بانه هم القاعدة بتقول ان الصراخ على قدر الالم. اي صحيح، كلما الالم يزيد عليه كلما صرخ وقت بفرعيه المسلح يعني هي عارف دور ان في قنابل زي ما حضرتك قلت، قنابل جت عن طريق شاحنات وورثت او وضعت في في المباني دي بعد التفجيرات سهلت في اسقاط الابراج كلها وفضلت مشتعله لمده 4 سنين. يا دكتور محمد كل اللي دخلوا لامريكا من السعوديه هم قالوا 19 واحد من السعوديه كانوا مخطط برضو على اساس يخلوا السعوديه يا اما يضرب السعوديه يا اما ايه السعوديه تتعاون معهم بكل سبيل. 19 واحد اللي خرجوا من السعوديه لامريكا بتاشيرات السفير الامريكي نفسه قدم استقالته لان الطلبات اللي قدموها علشان يحصل على تاشيرات يدخلوا فيها امريكا مش مستفاه خالص مش دول الشروط. فلما رفضهم جالوا قرار من المخابرات الامريكيه قالوا له دخلهم قال ده مخالف قال ماليش دعوه الراجل قام مشينه من السفاره ودخلوا الجماعه دول. لا ده مخطط ده امور مخطط لها تماما. ما اقول لك الولاد دول مساكين انضحك عليهم من قبل قاده مين الاخوان. ممكن تلاقي واحد من المشايخ الكبار دول زي حسان واللي معاه اللي هناك في قال لهم انت هتروحوا الجنه كده طريق الجنة طريق الجنة. فالمسألة كلها مسألة متحكم فيها ومخطط لها وفي النهاية اللي كسب الأمريكا الأمريكا يعني دلوقتي هم شافوا دمروا دمروا تدميرا ما هو اللي ماسك الأمريكان برضو اليهود اللي هناك يا دكتور محمد. أيوة القصد في النهاية اللي كسب أمريكا دمرت دولة زي العراق دمرت دولة أفغانستان استرثوا ثرواتهم قتلوا ملايين المسلمين. يكفي بس يكفي الآن أكبر مصيبة حلت بالعالم العربي دلوقتي حد كوم النور دخل اتفضل اتفضل استعادل يا مرحبا بكوم النور. يا مرحبا يا مرحبا بحضرتك ودكتور محمد وفضيلة الدكتور محمود يا اهلا وسهلا الله يحفظك الله يحفظك يا اهلا وسهلا. في الحقيقه انا يعني الحوار بتاع حضرتك يا دكتور محمد ودكتور محمود ربنا يعينكم حوار ممتع جدا بس انا يعني ايه حبيت ان انا ادخل اتطفل بوضع الحوار ده. كنت عايز يعني اكمل ما بداتموه في هذه الحلقه الممتعه بخصوص المخططات. الحقيقه المخططات بالنسبه للغرب او بالنسبه لاسرائيل او بالنسبه لامريكا لا تنتهي ابدا. يعني عندهم خطط بديله. عندما بداوا بما يسمى الربيع العربي وفشل هذا الربيع العربي في مصر بفضل الله ثم يعني جهود الجيش المصري وعلى رأسهم المشير عبد الفتاح السيسي في وقتها فلجأوا الى الخطة البديلة. الخطة البديلة دي بدأت في عام 2013 عندما وضع الصهاينة واليهود والامريكان يدهم في ايدي الاخوان المجرمين فيما يعرف بمخطط جيورا إيلان. جيورا إيلان حضرتك رجل في جيش الدفاع الإسرائيلي المخطط بتاعه استند على بمنتهى البساطة عشان إخواننا المشاهدين اللي بيتابعونا يتلخص فيه إنه سيناء تبقى وطن بديل للفلسطينيين صحيح وتصبح غزه الكبرى. ده اللي تم وحصل مع الاخوان واظن حضرتك يا فضيله الدكتور محمود والدكتور محمد تكلمت في هذا الامر من قبل يعني من بعد ما انا عايز اقول لك بقى انا عايز اقول لك احنا جايبين المخطط كامل واللي قاله الراجل ده وهو قدامي اهو انا مجهزه اخد بالك ازاي انا مش هستفيد فيه بس انا مش هستفيد فيه وانا هسيب حضرتك يعني حضرتك يعني اقدر بانك توضح للاخوه المشاهدين ولكن انا عايز اقول ان في المخطط ده بيعتمد على شيئين اساسيين اقتطاع جزء من الاردن الشقيقه بما يسمى الاردن الطين وسيناء عايزين ياخدوها ويعملوا فيها غزه الكبرى. اي صحيح طبعا الاخوان هم كانوا تعاونوا مع الامريكان وكان في تنازلات وكان في مقايضات ولكن طبعا زي ما قلت لحضرتك ان الجيش المصري يعني ازاح الاخوان وبالتبعيه هذه المخططات. اللي عايز اقوله بقى لحضرتك ان كل اللي بيحصل في سيناء الان نستطيع ان احنا نفسره بناء على هذا المخطط. الطائرة الروسية التي اسقطت، خلاص الجنود اللي بيقتلوا، التفجيرات اللي بتحدث كل شويه في سيناء. فيعني انا اتمنى من حضرتك، يعني حضرتك انت والدكتور محمد كشفتوا مخططات كتير، انا اتمنى انك تركزوا على المخطط ده. الله المستعان. اللي هو ده اللي بيتم تنفيذه الان بحذافيره في سيناء. صحيح. الله يحفظك. احنا طبعا متشكرين جزيل الشكر. متشكرين يا استاذ عادل. وطبعا مستعد المسلم ده من محبين القناة وجهوده طيبة في موقع بتاع كوم النور، عمل شغل كويس يعني. لا ربنا يبارك فيه ما شاء الله، حاجة تمام، ربنا يحفظه ويبارك فيه. طيب انا بس عاوز عشان وقت الحلقة ما يسرقناش يعني في هذا التقرير، اقول رسالة انه للشباب، الشباب اللي هو بيروح يستخدمه انه روح فجر روح يضرب مش عارف ايه، مآلات الامور يا جماعة تنتهي لايه؟ وانت الشاب راح فجر في باريس او فجر في تل ابيب، هل بعد ذلك فتحنا القدس وحررناها وخدنا اراضينا، ولا انتهت اصبح ذريعه للناس دول ان هم يضربوا اراضينا؟ شوف يا دكتور محمد، دي المنطق بتاع الاخوان اللي هي مساله ايه اللي التفجير والقتل وقتل النفس. هم لا يرون الا الدماء اللي بيشربوها من دم الناس وخصوصا المسلمين. صحيح. ده الجهاد في سبيل الله. هم الغرب يستخدم مسألة ان هم الغرب يستخدمهم في تفجير في فرنسا او تفجير في بريطانيا او تفجير بتاع دوت في امريكا على اساس يدي مصالح ومبررات. هم بيقول لك احنا يكفينا ان احنا نصل الى ما يسمى بالدولة الايه الاسلامية والخلافة وما الخلافة، والكلام على اللي هم بيخططوا له من يوم ما حطوا حسن البنا وغرس في نفوسهم هذا الكلام، لكن مستعدين يبيعوا بلدهم ومستعدين يبيعوا نفسهم ويبيعوا ناسهم من اجل هذا الحلم اللي بيشعروا بيه. فلو واحد غزلهم وقال لهم احنا هنقف معاكم في كده، زي مثلا ما امريكا قالت هنقف معاكم ونمكنكم من الدول العربية وانتم مهيمنين، هم على استعداد يبيعهم. فمن ضمن من هذا المخطط اللي ذكر الاخ عادل، مخطط اللي معروف باسم جبورة او جيورة ايلاند. بس انا عايز اقول حاجة في المخطط ده، اللي قرأت البحث، انا اتصور ان المخطط ده فيه يعني تصورات، يعني فيه بدائل، يعني احنا لو مصر عجزنا عن مصر يبقى نروح الاردن، لكن في النهاية اتصور ان هم تركيزهم كله على سيناء. هو شوف يا دكتور محمد دلوقتي هو بيلعبك، شايف انت قوي في سيناء وقدرت تسيطر، فلازم يفتعل لك ازمات بؤره ثانيه بؤره ثانيه بؤره ثانيه. احنا مش عارفين نتيجه اللي هيحصل من رد الفعل الفرنسي ايه مع الاتحاد الاوروبي وامريكا، النتيجه ايه، بس النتيجه دي لازم هتيجي على دماغ حد من الموجودين، واقرب حد عشان تيجي على دماغه هم المصريين. ليه؟ لان الامر بدا يمشي على غير هوى التوجه العام بتاع المخطط الصوري الامريكي ده. نعم. انت خبرك ازاي؟ نعم. الحاجة التانية كمان الوقائع والاحداث، يعني الكلام يقول لك طب يا جماعة انتوا قاعدين تدخلوا الاخوان وتقول عليهم بغالي الاخوان، انا بقول لك بغالي الاخوان لان مرسي كان بيبيع فعلا ومستعد لتنفيذ المخطط بتاعه، فلما فشل المخطط ده واصبحت حقيقة الان الحمد لله رحمه الله واصبحت حقيقة الان، وجه ابو مازن شرح التفاصيل الكاملة اللي حصلت بينه وبين مرسي، الامور اتغيرت يا دكتور محمد. لا انا عايز اقول لحضرتك حاجة فيما يتعلق بملف الـ الاخوان او ملف الـ مشكله فلسطين. يعني لما مرسي مسك البلد والامريكان اوهموه ان انت هتظل حاكم على هذا البلد سنين طويله، بل ان الاخوان هيسيطروا على زي ما حضرتك ذكرت البلد العربيه، ما فيش مشكله عنده يتنازع عن 1000 كيلو ويروح فلسطين، لان اللي هيحكم فلسطين ابن هنيه، هياخد ابن هنيه هو اخوان، ونسيب هنا شويه لان في النهايه الاردن هتبقى اخوانيه، ونسيب للسودان حاجة. ده فلسفة الايه؟ الاخوان. وفي النهاية الامريكان هيردوا على قفاهم ولو مخدين دي ولا دي ولا دي. ما ده اللي حصل. يعني احنا ممكن الالف كيلو ده اللي بتكلموا عنه يروح لغزة وبعدين اسرائيل تجتاح مين؟ غزة. او تاخدهم تاني. شوف هو القضية كلها زي ما بقول لك. ان موضوع حل الدولتين ان فلسطين وان في اسرائيل. على الوضع القائم ده شبه مستحيل، يعني نوافق عليه بشرط ان تشوفوا لهم بلد تاني. ايوه فده اللي بقول لك اسمه ادوات راجل بتاع اسرائيل نتنياهو رايح هناك في امريكا وانا موافق على حل الدولتين. بس ايه هو حل الدولتين؟ حل الدولتين ان ما يكونش غزه في غزه ديت ولا الضفه في الضفه اللي موجوده الان. الضفه تلحق بالاردن تروح هناك وغزه تيجي لسيناء وتسيب المكان لاسرائيل. بس هو ده حل الدولتين. ويا بخت من راح استنى ده حل الدولتين. فممازن عارف دلوقتي كويس جدا ان حل الدولتين معناه ايه؟ معناه ان يمشي من بلدك. سيب فلسطين خلاص خالصا مين؟ للاسرائيليين. اليهود. اليهود. عشان كده معلش دكتور فيما يتعلق بالقضاء ده بس اتصال او باذنك. ابو عبد الله من السعوديه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مساك الله بخير. جزاكم الله خير على برنامج جميل يا شيخ. الله يحفظكم. الله على ما تصحبه لسان المسلمين. الله يحفظكم ويكفيك. سؤالي يا شيخ محمد الشيخ يعقوب في التلفزيون على كلمة رئيس حكومة مسلم مناطق كبيرون. ايش هذا؟ مو تكفير، أليس هذا تكفير لرؤساء الذين من قبل؟ بلى بلى تكفير. بكلم مين أبو يعقوب؟ اي والرئيس حكومة مسلم. اي تكفير طيب يا شيخ يعني ينظر كلامك. الله يكرمك. تكفير والرئيس يكون مسلم يبقى غير مرسي كانوا ايه؟ كانوا مش مسلمين. انا كنت بتكلم في حضرتك في مسألة اللي اجتزاء لان خلاله دي شبهة ممكن البعض يقول لك الله طب ايه المشكلة ما نديهم 1000 كيلو على الاعتبار دول مسلمين ومستضعفين وكذا وندي حتى من الاردن وهم برضو مسلمين وكذا. هو يعني دي شبهة بالكهة بعض العامة على ايه المانع انه مفصيجوا هنا؟ طب على كده الدنيا فصيل الارض بتاعتهم. ايما ما انت بتقول له ايه سيبوا رساله كده من سيبوا ارضكم اللي انتوا اتولدتوا فيها وحقكم وتقرير ومقدسات سيبوها وتعالوا عندنا عشان تدوا لاسرائيل. بس وانا الخاين بقى انا الخاين بقى الخاين. الامر الثاني يا دكتور فيما يتعلق بقضيه سيناء. طبعا سيناء منطقه شاسعه جدا وفي السنه اللي حكم فيها مرسي استطاع انه يكرس فيها للجماعات التكفيريه والاسلحه جت من قطر ومن تركيا ومن تهرب من ليبيا. تصورك انه يعني بفضل الله سنه كانت كفايه خالص يعني الحمد لله. صحيح احنا بنقدم شهداء يومين في سيناء لكن تتصورك ان السيناريو كان ممكن فعلا يبيعوا يطلعوا 1000 كيلومتر من مصر؟ يا ريت على 1000 كيلومتر بس. القضيه كلها كانت في قناه السويس كمان مع دخول قطر. يا دكتور محمد على ربنا القصد يا الاسلحه بدات وانا بتابع الكلام ده وانا قاعد بشوف الاحداث بعد 25 يناير مباشره. خارج الشاطر ومحمد بديع وكل المجموعه بتاع الاخوان المجرمين دول بداوا ان هم يدخلوا الاسلحه والاف من قطع السلاح وملابس علشان يدخلوها ملابس الجيش ملابس الجيش ويخزنوها في سيناء قبل ما يختاروا مرسي ما كان في فراغ امني ساعتها خد لك اي كان في فراغ امني ده فرصه مناسبه جدا دخلوا بقى واشتغلوا لموا كله والفلوس كانت جاهزه وده كان بعلمهم وعلم المشايخ دول مشايخ الضلال اللي هم المشاهير دول احنا زي الوثيق ده الفتره ديت اتكون فيها من الاسلحه والذخائر اللي موجوده في سيناء بعلم من المخابرات الاسرائيليه. وانت عارف ان اسرائيل ادت لهم اسلحه وصواريخ جديده ما ادتهاش لحد خالص. لما عرفت ان الاخوان هيسقطهم رجعت الصواريخ دي تاني وهربتها من الانفاق ورجعتها لاسرائيل. نعم نعم. الكلام ده كله احنا ذكرناه واعلنا عنه وقلنا فيه والناس حللوه وكلموا فيه بوثائق. فهنا المخطط ده اللي احنا كنا شهادته ابو مازن الاول عايز اتكلم عنها في حاجه. طيب اتفضل. هل الشهاده هيكون لها دور في القضايا المرفوعة على مرسي بخيانته للدولة المصرية لا شك ومطلوب شهادته فيها ما هو بيكون شركة شاهد ايه؟ حتى في وبعدين في حاجات متسجلة بالصوت والصورة يا دكتور محمد الناس دي كان الجيش واعي لهم الجيش كان واعي وعارف ان البلد كانت رايحة في سكة الندامة يعني زي سوريا بالظبط سكة الندامة صحيح بقى مصر كانت هتروح هو دلوقتي الراجل الكويتي بيقول يا دكتور بيقول ده واحد يحكم مصر ايوه وسلاح بلدي لا بس انا بقول لك شوف بقى المخطط اللي انا شايفينه دلوقتي الواحد شايفه قدام عينيه كده اللي حصل في 11 سبتمبر كمبرر لضرب المسلمين في العراق وفي غزه وتقسيم بلادهم وتحويلهم للواقع الاليم ده بيتكرر دلوقتي مع فرنسا وبعض الدول الاخرى وممكن نحصل ايه نفاجئ في حاجه ثانيه عادي مساله دلوقتي وهم خلاص كأنه بيقولوا ايه المسلمين بقوا اغبياء لدرجة ان احنا نلعب لهم نفس السيناريو والعرب كلهم بقوا ما هماش فاهمين اي حاجة في اي حاجة وهم ماشيين معانا برضو في نفس الزفة ويلا كله يجي كله يجي كله يروح كله يروح خبرك ازاي. فهم مفكرين ان الناس خلاص وصلت الى درجة ان يكرروا نفس السيناريو بتاع مين بتاع امريكا في ضرب البرجين. اللي حصل لعم الشيخ محمد في فرنسا لن يخرج عن المخابرات الإسرائيلية الفرنسية الأمريكية مع بتوع الإخوان. احنا بقولهم بقى انتوا بتقولوا دول مسلمين، لا اللي تشوفوه تبع هذه التنظيمات اقتلوا، لان انتوا لو انتوا صادقين ده اول من تاجر بقضية الطائرة الروسية كانت فرنسا 24 وبريطانيا وبريطانيا في البي بي سي هم اللي ده حتى والرئيس السيسي هناك في بريطانيا في بريطانيا شو بريطانيا من قلة أدبها تخالف كل البروتوكولات وتقول لك ان في شبه جرات وكان في صاروخ طالع طياره بريطانيه طياره بريطانيه وهربت منه وما رجع تاني نفوا الكلام ده. طب ايه لازمة التضخيم ده؟ ايه لازمة الكلام ده كله؟ وسلمنا معلومات واسرائيل سلمت معلومات لروسيا. طب ما احنا تسلموها المصريين انت خبالك ازاي؟ يعني شوف عمليه اعطاء شعور عام يضخم فيه القاعده يضخم فيه الدواعش يضخم فيه الدواحس والاخوان مبسوطين من كده. يعني الاخوان مش بيقول لك احنا ضد الدواعش ابدا. ما في عمر تقول لي اخواننا ضد الدواعش كذاب ده جناح له ده الدواعش ده امريكا بتقول على الدوله الاسلاميه والجزيرة. الدوله الاسلاميه ما بتقولش دواعش ابدا. هات لي اوباما يتكلم عنه مول الدواعش ما تحصلش يقول لك الدوله الاسلاميه علشان يصنع لك عدو. الدوله الاسلاميه اللي بيتكلم عنها ديت اللي هم خوارج الاخوان مع الروافض الشيعة. نعم اسمع الامبراطوريه الكبيره الضخمه دي الدواعش ايدهم واصله وايدهم طايله وامريكا اللي مسايله كل حاجه مساعدهم عشان يفخموهم. صحيح. بعد كده يضربوه يبقى عندهم مبرر لايه؟ للضرب. صحيح. الاخوان مبسوطين على انهم هيبقوا بقى حاجه قوه كبيره وخلاص ما فيش غير ان احنا اعلام داعش هي اعلام حسن البنا عشان كده احنا سميناهم دواحس مش دواعش. طيب أبو مازن يكشف المؤامرة على سيناء مفاوضات مباشرة بين حماس وإسرائيل والعراب توني بلير. توني بلير ده بتاع بريطانيا. أي. الكلام ده كان في شهر 11 يوم 11 اللي فات ده. أي. 15 في زيارته لرئيس السيسي. القمة المصرية الفلسطينية رئيس أبو مازن في ضيافة رئيس السيسي تقرير توب محمد بيقول يقينا لا تملك إلا أن تصدق أبو مازن. أولا هو رئيس السلطة الفلسطينية. ومسؤول عن القضية من الألف إلى الياء خليفة أبو عمار حامل اللواء يحمل على كتفيه عبء القضية الفلسطينية ويطوف بها على المحافل العالمية لعل وعسى يجد حلا. وثانيا هو رجل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المجمدة بفعل فاعل إسرائيلي. وثالثا هو رجل مسيس عركته السنون عمره تقريبا من عمر القضية 80 عاما وشهور يعرف معنى الكلم جيدا ووضع الكلم في مواضعه لا يتكلم هزوا وإن كان يتمتع بخفة دم لافتة. وأخيرا يتوفر لديه بحكم موقعه في صدارة المشهد الفلسطيني ما لا يتوفر لآخرين في قلب المشهد أو على الضفاف في غزة أو رام الله. كل همسة كل شاردة وواردة يعرف دبة النملة في أنفاق رفح قبل إغراقها أخيرا بها المالحة. يفاجئنا الرئيس محمود عباس بالكشف عن مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ومين؟ بين إسرائيل وحماس. تفضل يا عم. أحد أزرع الإخوان المسلمين عمل عليها ويرعاها العراب الإنجليزي الشهير توني بلير. يقول نصا أعرف من ومع وأين يلتقون. المفاوضات صارت مباشرة بعد أن سواها بلير مباشرة. ويسكت هنا موازع عن الكلام المباح ينشغل بإشغال سيجارته الرفيعة ويعتزل من غير المدخنين عن رائحة الدخان تعبق المكان الذي تصعد منه أبخرة الغليان. يذهب مازن إلى أبعد من ذلك إنهم يتفاوضون على مشروع قديم سبق وأن رفضناه كسلطة عندما عرضه مرسي أيام حكم الإخوان. مشروع يحمل اسما إسرائيليا إيجور إيلان أيلان اللي هو وزير الدفاع موجود صورة الرجل دي ويقضي بقيام دولة فلسطينية في غزة مضافا إليها أراضي مصرية والتخلي عن القدس وحق العودة وإنهاء القضية الفلسطينية تماما كما عرضه مرسي يوم ذاك. توسيع قطاع غزة على حساب مصر في سيناء ما بين 600 كيلو متر إلى 1000 كيلو متر. طب لا السنة بهنا مين الخاين يا دكتور محمد؟ مرسي هو الخاين، الإخوان هم الخونة. أرض حرمناها بالدماء يديها كدور عشان وضع الكرسي. أنا مش عارف مين عنده مسحة من عقل أو أو أو حياء يطلع يقول مرسي بعد مزارات، يطلع يقول على واحد خاين يرجع. النهارده رئيس جامعة الأزهر فصل 30 طالبة بيسبوا الجيش المصري في جامعة الأزهر، فصلهم وقال دول مكانهم في الشارع. كويس، ده حاجة كويسة من شيخ الأزهر. دول ده دول رئيس الجامعة، رئيس الجامعة مش شيخ الأزهر. رئيس الجامعة صح، ده رئيس الجامعة، ده رئيس الجامعة. ايه الخسة دي؟ الواحد ده يقولك ايه في امريكا يغنوا في الراديو يقولك يا عواد باع عرضه، عواد باع عرضه في بطوله وعرضه. مرسي مش لقيته باع، اتنازل عن ارضه. يا دكتور محمد حسن البنا غرس في نفوسهم مفيش وطن، مفيش حاجه اسمها وطن، في حاجه اسمها مسلم وايه وكافر. صحيح. من الكافر؟ كل مسلم لا يشهد ان حسن البنا هو قائد الغر المحجلي. صحيح. كمل بقى كلامه مذهب ليه. فتحنا مرسي المشروع ورددت عليه مسائلا مستنكفا، استنكاف نوع من العلو يعني ازاي الكلام ده يعني. هل ناخذ نحن من ارض مصر لاقامه دار فلسطين؟ فرد مرسي انت مالك، انت مالك يا اخي؟ شوف البجاحه يا بجاحتك يا اخي، والله انه كان بجاح. انت واخد بالك يا دكتور محمد، لما ابن مرسي قال ان ابويا معاه وثائق على اوباما توديه في داهيه، كان دي بس الواد ده في داهيه برضه، و8 مليار اللي اندفعوا للاخوان اللي سورس. لا ده فلوس سورس دي حاجه ثانيه، اللي الامريكان دفعوه ده. لا سورس دافع الفلوس ديت علشان يتعايش مع الاخوان والاخوان يرحبوا بيه ويدوله، لانه هو شغال في المخطط. نعم. نجيب سويرس هو والاخوان مله واحده ونظام واحد، عمله واحده على نفس النهج، مفيش فرق بينهم خالص. الغايه عندهم اللهم بس ده اسمه مسلم وده اسمه نصراني. نعم. لكن انا بتكلم على اساس نفس الخدمه للصهيونيه، اسرائيل، الدول الاوروبيه، امريكا. نعم. اللي هم العمده وشكر غفر. انت مالك؟ انت مالك؟ ده ارضي ولا اتبرع بيه؟ أرض اللي خلفوه. غضب أبو مازن وأشاح بوجهه. يذكر أبو مازن في هذا الأثناء كان الفلسطينيون في القطاع انتابتهم حمى شراء الأرض في سيناء. شفت بقى؟ وقال بقى المخطط يشتغل حمى شراء. تذكر يا دكتور محمد إيه اللي حصل لما سقط مرسي في عند عزب يعني؟ الإخوان يعملوا عشان يعملوا نفسهم وعلشان يمكنوا نفسهم، قاموا راحوا مسيرين الفلوس وهم مش عارفين يطلعوها بره، فراحوا يشتروا، تفكر لما كنت بيقولوا يشتروا اراضي بشكل ملفت. صحيح، ملفت. واشتروا الفلوس وراحوا يشتروا اراضي واشتروا كذا، وعينوا فلوس فين؟ في الاراضي، في العقارات وفي الاراضي. على اساس تبقى دي فلوس مين؟ الاخوان. عشان كده انا بقول لك الناس دي، اي اخواني او اي واحد متعاطف مع الاخوان دور وراه ما تسيبوش. شو جايب فلوس دي منين؟ وان استطعت ان انت تعرف منه بيخطط في ايه وتبلغ عنه وما تتاخرش. خايف ده واجب شرعي ودين. وخليني اقول لك عشان هم هيتاجروا هياخد لك المقطع الدكتور بيقول لك ايه، بلغ عنه امن الدوله، بلغ عن خونه يا حبيب قلبي. اللعبه اتكشفت، حسن البنا فضل قاعد يغرس في نفوسكم على مدار 80 سنه ان عدونا الدوله، هو دولتنا، هي بلدنا، هي المسلمين اللي فين، العب غيرها خلاص اتكشفت. اللعبه اتكشفت، اعدائنا اللي انتوا ماشيين معاهم، اللي انتوا بتخططوا معاهم. انما هتقول لك لا انا اتعاون بقى، انا واحده اتعاون مع جيشي ومع شرطتي ومع الامن الوطني ومع كل ما يمكن ان يحافظ على بلدي. ده شرع ودين، وهو ده منهج شيخ الاسلام ابن تيميه. ده منهج الاسلام، منهج الاسلام. اصل هم هيقول لك احنا بنتجه كده، لا ابن تيميه بيقول لك مع ولي الامر، القتال مع ولي الامر. لما يتكلم عن القتال وما يتعلق بالحرب، لو خدوا كلام ابن تيميه في موضعه الصحيح هيرشد الجيش المصري ازاي يتعامل مع هؤلاء. صحيح. الخوارج. بل انت لو دورت في كلمة، لو انت بحثت في كلام تيمية على كلمة خوارج في موسوعة ابن تيمية على الكمبيوتر، انا بقول لكم جربوا شوفوا تيمية ذكر كلمة الخوارج كم مرة، فين؟ في الموسوعة بتاعته، في مجموع الفتاوى، وهو بيتكلم على الخوارج علشان يبين لولي الامر ازاي يتعامل معاه، موسوعة في حد ذاته، لكن هم قلبوا القضية على اساس يبقى بتوع الخوارج مين؟ ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب، في حين محمد عبد الوهاب عقيدته هي نفس عقيدة شيخ الاسلام ابن تيمية، عقيدة ابن القيم، عقيدة السلف الصالح. اللي منهجه لازم يعيش كتب ما روش. لو عادوا كتب ايه استصغروا انفسهم يعني. لكن للاسف ان حسن البنا عليه من الله ما يستحق وكل من ايده ووقف معه ومدحه وتكلم عنه، ده الكلام ده اذا ما كانش يعلم اذا كان جاهل خلاص معذور، لكن لو كان يعلم بهذه الحقائق او بعد ما سمعنا واحنا بنتكلم واحنا نتحداه، انا اتحداهم كلهم اذا هم دكتور محمد قالوا لا حسن البنا ما كانش تكفيري ولا يرى ان اغلب المسلمين اللي يمثلوا اكثر من 90% او 95% او 99% ما عدا الاخوان ان دول كفار عن حسن البنا طالما مش تبع جماعه الاخوان. ما حدش بيرزع الكلام ده، ما حدش يقدر ينزع. ما انا اقول لك هو لو في واحد منهم راجل يقول لك لا انت يا عم غلطان وكلامك مش مظبوط، ويجي يقول لك لا حسن البنا ما كان تكفيريا وما كفر المجتمع وجعل ان الاسلام هو الاخوان والاخوان هو الاسلام، تعال يا عم احنا نعتذر لك على الهوى ونشتغل على راسنا كمان. لكن ما فيش انا بتحدى فيها مين؟ ابو اسحاق الحيوني نفسه اللي قاعد يشحت الوقت القناه اللي بتاعته دي اسمها الندى ولا اسمها ايه؟ لقيتها تغلق، لقيتها تغلق، ما هو جاب لها غير الكارثه للبلد، شحنوا الناس للماضي ربوهم للماضي. يعني انت لو بتعمل حاجه بتخدم فيها امتك بتخدم فيها دينك وعلى المنهج الحق احنا اول ناس نقف معاك ونفتح لك القناه دي. لا وغير كده لا مش نفتح له، نساعده وساعده القناه دي واعمل القناه دي. للاسف لما ضيقت عليهم الاحوال هنا راحوا في مؤسسه الحوني هناك الا يدعو الاسلام هناك، وهو بينشر الفكر التكفيري في جنوب افريقيا وفي دول الافريقي، هو واحد باله الجماعه اللي معاه. نعم. يقول ابو مازن لم يوقف هذا المخطط سوى دخول الرئيس عبد الفتاح السيسي على الخط. هي دي المشكله بقى دلوقتي. اصبح دلوقتي الرئيس السيسي عشان كده شوكه في حلوك، عشان كده ده يفسر لك بقى الحقد اللي بيطلع على الجدران. شوف بقى انا هقول على حاجه حلوه قوي يا دكتور محمد. اتفضل. الغريب في الراجل ده، وانا مش محاباه ولا غيره، لا ده انا بقول لك بدليل قاطع، شتم السيسي كم مره؟ لا ملايين مرات كتير. كل واحد اخواني ماذا يتمنى لهذا الرجل؟ اتمنى له الهلاك. كم كلمه وسخه طلعوها على هذا الرجل؟ ما تقدرش تعد طبعا. يقدروا يمسكوا كلمه واحده عليه سب فيها الاخوان ده فعلا الكلام، او ذكرهم بسوء او ارد الاساءه بتاعتهم او ذكرهم بنفس الاسلوب مع ان من العدل ان يتكلم، ولو اتكلم محدش يلوم. لا هو حتى ربنا لا يحب الله جار بسوء الا من ظلم، الا من ظلم، مش كده؟ طيب انتوا شتمتوا الرجل وعملتوا فينا فعيل الخاين القاتل ابن كذا وابن كذا وابن كذا، وسبوا ابوه وسبوا امه وسبوا اللي جابوه وسبوا كل حاجه وخاين وعامل. الراجل رد عليهم يا محمد انا بقول لكل اخواني بقى اتكلم في حقه كلمه وحشه، هو ياخد المظالم دي والايام ان شاء الله. انا شوف بقى اهو لسان الرجل اللي مفترض اصلا هو متقيد باخلاق الاسلام، وان كان هو يعني من حقي ان يتكلم وان يصد رسول قال عليهم كلاب النار، هو ما ذكرش هذه الكلمه. ما فيش اخوان عقد يقول ان الاخوان دول سفله وناس وطيين وان الراجل ده اشرف منهم. احسبها يا دكتور محمد. لا في ناس، انا نفسي واحد يمسك على كلمه قال فيها ده انا اللي قاعد بترصد له ان يقول كلمه جامده شويه على الاخوان، اشتهوا مثلا شويه همج شويه كلاب او كذا كده. لا والله يعني كان عبد الناصر والسادات عندهم المثال دي بيردوا وشده يعني. كان حسن مبارك متحفظ شويه لحد ما، لكن السيسي مفيش كده خالص. انا بقول لك بص لها كده يا اخي، برغم كده حقد تزول من الجبال صحيح وعداء وتكفير. هل في اخواني في الدنيا لا يكفر الرئيس السيسي؟ لا طبعا، بس كان هو كفرنا احنا وكفر السيسي. احنا عندنا كفار. اصل انت بتحاول الرئيس السيسي يا اخي، هو انا قدام لك اهو هات لنا كلمه الراجل فيها كلمه عليكم ووصفكم ما تستحقوه. يعني اللي احنا قلناه في القناه عشرات الاضعاف اللي قالوا في ردود، حتى الرئيس ما ذكرش كلمه من اللي احنا ما ذكرناه. لا مع ان احنا قلناه حق فيهم. نعم. وانفاس كلها فيما يتعلق بالشرع ذكرها رب العزه والجلال او ذكرناه على السلام. بالضبط. فمثله كمثل الكلب انت احنا هيا لا سأترك الشيخ مخبر قال كلام من زمان اسكات الكلب العاوي صحيح. صحيح يقول الباب لم يوقف هذا المخطط سوى دخول الرئيس عبد الفتاح السيسي على الخط وكان يوم ذاك وزيرا للدفاع يعني قبل ما يمسك الرئاسة وقبل يصل 30/6 ولا اصدر ايه قرار الشهير منع بيع وتملك ارض سيناء لغير المصريين اتفضل ده امن قوم بقى رجعنا هو ده معناها ايه ان ساعتها كانوا بيتابعوا المخطط وعارفين التفاصيل الدقيقه كلها وعارفين مرسي عمل ايه وخلي بالك لما وزير الدفاع عاوز القضيه كده في وجود رئيس دوله ده معناها ان رئيس الدوله ملوش اي لازمه طب دلوقتي لما يتحكم مرسي بتهمه الخيانه يبقى عندهم حق ولا زي ما الاخوان بيروجوهم لا عنده حق بس انا عايز اقول لك حاجه لفت نظري ان القرار ده فعلا اتاخد رغما عن انف مرسي ده معناها ايه معناها انه كان وزير الدفاع اقوى مرسي صحيح مش كده ولولا هذا القرار الشجاع الذي تحمل مسؤوليته التاريخيه السيسي لضاعت سيناء ونفاذ الاسرائيليون بالصفقه التي يعاودون الان طرحها على جماعه حماس جماعه لان حماس دلوقتي خلي بالك يا محمد ازرعها انقطعت في سين نعم لاحظ معايا دلوقتي اتفضل حماس بعد عمليه حق الشهيد اللي هي سبب حدوث القلق اللي بيحصل موضوع الطياره وموضوع التفجيرات اللي انت هتشوفها مبررات اللي جاي نعم حماس الاخوان بتوع حماس الدواحس دول دراعه متقطع خلاص ما عادش عارف يدخل سين فما فيش قدام حل ان اسرائيل تتعاون معاه وتفتعل ازمات دوليه لاسقاط مصر نعم وهم على استعداد ان هم يكونوا على اهبه الاستعداد لانهم يدخلوا سين لو مكنتهم مين اسرائيل طيب بعد اذنك بقى عشان اقول لك ما هو اخطر بقى دي وثيقه تداولتها وسائل التواصل وانا اتصور ان هذه الوثيقه من تسريبات اجهزه الامن الوثيقه دي طلع المكتب ارشاد لو حضرتك لاحظت ان هي ممهوره بختم الاخوان وكان الاجتماع ده فيه الشاطر والكتاتني ومحمود عزت ومحمود غزلان والبلتاجي وعصام العريان واسامه ياسين الوثيقه دي قبل خلع مرسي بشهور قليله جدا بتقول الوثيقه اللي مكتوبه بعد اذنك قررتها اولا الموافقه بالاجماع على بدء تنفيذ العمل بقانون الطوارئ فور عوده الاخ المهندس محمد خير الشاطر من تركيا ويجري تنفيذ العمل بالقانون وفق فور هبوط الطائره ارض مطار القاهره الدولي ويرجع التنفيذ في حال اختلاف الرؤى او حدوث اي تغييرات في الموقف في المواقف المتفق عليها خلال المرحله الاولى مع الجانب التركي والفلسطيني يعني في تنسيق بين الاخوان وفلسطين وتركيا كانوا عاملين مؤتمر في تركيا سري وحاضر فيه الموساد وحاضر فيه بتوع الاخوان وحماس على مساله ازاي ان الجيش بيتابعكم وعارف كل خباياكم فانتوا تروحوا تغدوا بيهم قبل ما يتعشوا بيهم فالجيش فطر بيهم قبل الجيش فطر بيهم بالظبط تمام كده وخلي بالك هنا بقى يا دكتور محمد هنا عامل يعني. لا شوف لا انا ببص لحاجه ثانيه اتفضل دلوقتي توفيق ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن اللي بيخطط له خارج الشطر ينجح وكده بتبتاع شديد وكان ممكن الرئيس السيسي او ايام وزير الدفاع اللي هيشيلوه يجيب واحد تابع الاخوان كان ممكن فعلا ما حدش يدله على المؤامره دي لان اللي اتفقوا معاه عشان يعينوه وزير الدفاع هو نفسه اللي راح لرئيس المخابرات كانت ساعتها السيسي ووزير الدفاع وقال لهم وقال لوزير الدفاع هيحصل كذا وكذا خارطة الشاطر جاي على اساس ان هو هيعتقل فخارطة الشاطر رايح للراجل ده علشان يتفق معاه عشان يمشي يعتقل السيسي فلا اللي قاعد له مين السيسي اما اعتقد دول خوان يا دكتور الجيش مش فيه خيانه شوف بقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى ان يجعل مصر على هذا الطريق لو كان نجح خيرت الشاطر لا قدر الله لا قدر الله كان زمان بنلم زبازه لا ومش كده وبس ده احنا كنا من ضمن القايمه اللي هي الثانيه الاعتقالات ايوه ما قلتش الموافقة في حال ثبات المواقف وإتمام كافة الترتيبات والتجهيزات التقنية والبشرية الموكلة للجانب التركي الفلسطيني يتم البدء فورا في تنفيذ حملة الاعتقالات بالساعة الخطة بدء 3 وذلك في تمام الساعة 0 طبعا ساعة متفق عليه متفق عليه طبعا الاعتقالات دي طبعا كان أول على رأسها الدكتور دوال الدكتور أسلام مش كده الحمد لله. ثلاثة الموافقة بالإجماع على جميع الأسماء الواردة بكشف الاعتقالات كلهم مش عارف بس نسيبها وعدد 102 من القيادات العسكرية والأمنية والإعلامية والعامة مع قيادات وشخصيات أخرى حسب متطلبات الحدث وما ترتب به أثناء عملية التنفيذ يعني ممكن 102 و500 مش مشكلة عادي جدا. الموافقة بالإجماع على دخول واستقبال مجموعة من المهام الخاصة التركية قبل بدء التنفيذ 24 ساعة مع التأكيد على رحيلهم فور إتمام المهام الموكلة إليه أجانب داخل البلد. حماس وجماعتهم كلهم رجعوا. بس أنا عايز أقول لك الحاجة طبعا أنت تسألش سؤال يعني ليه ربنا فشلهم يوم تجاروا بإذن الله. خلي بالك الفترة دي لو أنا كنت بنصح مرسي وقول لي خليك رئيس للمصريين وتبرأ من الإخوان وتبرأ من الإخوان واعتقلهم ربنا سبحانه وتعالى حينجي مصر على إيدك وتبقى بطل القومي وفي نفس الوقت هتحافظ على الاخوان وترضهم بالصواب. انا النصيحه دي قلتها وسجلتها في كتاب بصير على هوا قلت الاول له انا عايزك في السر انصحك في السر اخبرك ازاي مفيش استجابه فانا قلت النصيحه على اساس ان هو يفوق بقى. لاحظ بقى الفتره اللي دكتور محمد كان مرسي وجماعته وجماعه الاخوان استأسدوا على مفاصل الدوله وعزلوا كل الناس من الادارات اللي ما لهاش ولاء للاخوان وخصوصا في وزاره الاوقاف. فالناس عرفت ان الناس دي ما بتدورش على اسلام ولا دين ولا بلد صحيح بيدوروا على مخطط هم ماشيين فيه الحسن البنا صحيح. لما تجيب لي واحد من اقل الناس درجه تحطه رئيس مجلس محلي مكان رئيس المجلس اللي مسكوه ممسوك عشان ده تبع الاخوان او التاني مش تبع الاخوان. الحاجه الثانيه ان من غبائهم ان كان في 6 مليون تبع الحزب الوطني كان واجب التعاون مع هؤلاء وادراكهم وبيان ان الاتجاه القديم لا يرضي رب العزه عايزين حاجه ترضي ربنا وتعامل معهم بمخاطبه دين الله عز وجل فيهم لا اعدموهم كلهم. فغباء متناهي يعني لان ما كانش لله عز وجل فتحوا جبهات مع كل الناس ايوه فبل كل عمل ده هيقول طب وايه المشكله لما هم يقضوا على هؤلاء وهم اللي يمسكوا لان ما كانوش بيعملوا لصالح لا البلد ولا الدين كانوا بيتاجروا بالدين صحيح. لكن اللي زي الرئيس السيسي او اللي زي اللي كانوا موجودين ساعتها في القيادات العسكريه او غيرها الناس ديت ناس مسلمه بفطرتها ولاها الايه لله ثم لبلدها صحيح. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وفقهم واللي تجروا بالدين 80 سنة وخدعوا المسلمين وأكلوا أموالهم وتجروا بأوجاع المسلمين وأموالهم ربنا سبحانه وتعالى ورد في الآيات. نعم نعم. الموافقة بالإجماع على دخول استقبال مجموعة المهام الخاصة التركية قبل بدء التنفيذ 24 ساعة مع التأكيد على رحيلهم فور إتمام المهام الموكلة إليه. يا شوف جايبين ايه؟ يا رسم بره كمان تركيا كمان يا مصر تركيا والجيش تركي عشان يخش بلدنا. الموافقة بالإجماع على تكليف الأخ الدكتور محمود عزت وتفصيل ما قلت كده؟ مش عارف الأخوة المجاهدين من كتاب القسام وتوفير كافة متطلباتهم المعيشية ومتابعة رحيلهم فور الانتهاء من المهام الموكلة يعني بتوع القسام داخلين البلد. ما تقطع ذراعهم دلوقتي شو بقى الحتة الأخيرة دي بقى منتهى الخسة والندالة اللي في الدنيا. الموافقة بالإجماع على منع هشام طلعت مصطفى دي متهم بقضية قتل رجل الأعمال إفراجا صحيا نظير قبوله بدفع مبلغ ملياري جنيه مصري وتكليف الدكتور البلكاجي بمتابعة الملف والانتهاء منه قبل يوم 10 من يونيو المقبل قبل يوم 13 يوم. بص يا دكتور محمد انت تفسر بقى ليه هم محروقين ليه البلكاجي كان هيموت هينفجر ليه الجماعه دول كلهم فلوس الدنيا الدنيا كلها راحت كل الدنيا راحت كل حاجه في ايديهم وفجاه كلها راحت. والله يا دكتور يعني وحسره في قلوبهم عايزين يجوا الحسره دي للشارع. وده يفسر برضه ان ليها امريكا موقفها من مصر موقف سيء لان امريكا كانت حلمها ان هي تحل مشكله فلسطين على اعتبار ان هي تدي فلسطين للهنود وتجيب فلسطين وترضع من خيرات دول الخليج وخيرات الشعب المصري صحيح. الوقت يا دكتور محمد كنت عايز اقول لك البترول دلوقتي ب 41 دولار انت عارف معنى الكلام ده ايه؟ قطر بتشحت اهو. واحد لسه بعت لي وثيقه من داخل المجلس القطري نفسه، المجلس الوزاري القطري اهي، الوثيقه لسه موجوده قدامي. والله يا دكتور محمد انا بستغرب طبعا الحكايه ديت، ما اعرفش هي جت ازاي، خد بالك ازاي اهي الوثيقه هنا جايه اهو في اعاده النظر. خد يارا كده، بسم الله. بيقول ف مجلس ايه؟ مذكره الاول، مجلس الامانه العامه لمجلس الوزراء رقم 473 2015. مذكره تهدي الامانه العامه لمجلس الوزراء اطيب التحيات للوزراء وزارات الاجهزه الحكوميه الاخرى والهيئات المؤسسه العامه، وتشرف ببلاغها بان مجلس الوزراء قرر في اجتماعه العادي 32 لعام 2015 من عقد تاريخ 21/10/2015 أن تتوازي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة مراجعة رسوم الخدمات التي تؤديها. كلهم بدأوا يضغطوا على مين الواحد على الشعب الوقت يا محمد، خلي بالك الوقت بدأوا يعيدوا النظر الضرايب بس لا، وبعد على طول قطر تربع 10 مليون دولار من صندوق النقد، ويرفع أصحاب السعادة الوزراء سعادة نائب رئيس الوزراء مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء باقتراحهم حول ملائمة تعديل بعض الرسوم أو تحديد الرسوم لبعض الخدمات التي تقدم دون مقابل حاليا. وبعدين كتب أسماء الإيه؟ الوزارات كلها. الوزارات كلها. نسخة الوزارات كلها. هات كده يا محمد. فضل. بص طبعاً دي حاجة خاصة يعني ما تعرفش جات إزاي يعني هي وصلت وخلاص. هم اللي عايز أقولك عليه إن كل إن أمريكا توصل، شوف أكبر مكسب كان هياخدوه. البترول دلوقتي 41 دولار، ليه يا دكتور محمد؟ لان الدواعش اللي صنعها امريكا هم دلوقتي محتلين النفط العراقي ونفط سوريا وليبيا، فده كله راح ببلاش للامريكان. امريكا بتدي لهم اسلحه، بتساعد في تضخيم صورتهم، في الوقوف معاهم، انهم يعملوا حادثه زي بتاع فرنسا، تخلي فرنسا كلها تتكلم بقى اغلقت الحدود والدنيا كلها تقلبت. عشان ايه؟ عشان 10 انفار هتحاربوا 10 سنين عشان خاطر تقضوا على داعش؟ يضخم لك المكان في ان سينا مليانه بقى ارهابيين والطيارات ما تمشيش من هناك، لو الطياره يهب صاروخ كده او صاروخ معدي جنبها فيهزها شويه ممكن تقع، اخبارك ازاي؟ وروسيا بقى اسحب الرعايه واسمها مش عارف اسحبوا السياح، يديك احساس بتضخيم مفتعل. القصد منه ايه؟ ان البلد عايشه في خراب ودمار ودي الصوره كلها مفتعل. لكن على الرغم من انه بفضل الله بدانا نضع اقدامنا على الـ على الـ على الوضع الصحيح والبلد بدا يستقر، لكن ما زالت الامره في خطوره. عشان كده بقول لك العنوان الحلقه ايه؟ لازم من التعب يا عم، لازم من حتى لو ادى الامر الى ان الرئيس السيسي مفيش حاجه الحمد لله بلدنا امنه ولله الحمد، يعلن حاله الطوارئ وان الجيش كله ينزل، اخد بالك ازاي؟ بس يكفي كل يوم كده ناس تعدي من الجيش وتلف في الشوارع. طب انا عايز احكي حاجه بقى، الشرطه نفس الكلام، بحس احساس الناس يا دكتور محمد، الاحساس ده لو لو لو لو سقط او تبلد خلاص يبقوا هم اللي هيحطوا الاخوات. فتره استرخاء صعبه جدا. انا عايز بس قبل ما ننهي الحلقه اكد على حاجه مهمه جدا في ملف خطير. النهارده فرنسا لما شعرت باختراق امني او ان تهديد امني علقوا ملف الرياضه، وقفوا يعني ما عملوش لعب كوره خالص، مع ان فرنسا مشتركه في تصفيات كاس العالم، وفرنسا عليها دوري فرنسي مصنف انه الدوري رقم 3 على العالم، وفي محترفين بيدفعوا لهم مليارات وملايين. يعني اللعيب فرنسا في الدوري الفرنسي اللعيبه اللي فيه في فريق واحد قد العالم العربي والاسلامي كله، الكلام يعني بيتكلم بلغه الكوره يعني يعني اللعيبه هناك بملايين، ومع ذلك اوقفوا النشاط الرياضي. ما اقول لك الكلام ده كله معناه ايه؟ معناه ان هم بيقول لك احنا عندنا خطر حقيقي. طيب ولازم نتصدى كلنا لهذا الخطر. هل من اللائق الان ان احنا بادئين زي ما احنا بنقول احنا لسه ما زلنا في خطر، وانت بتطالب ان احنا التعبئه العامه وان احنا ننتفض لما هو يحاك لينا، ان احنا نرجع الجمهور تاني؟ انت عارف ان الدوري المصري شغال، انت ما تعرفش المستنبه دي، الدوري المصري شغال وبيحاول يرجع الجمهور. يا دكتور محمد دلوقتي بتتكلم عن ايه؟ انا بتكلم على هيحصل بعد كده. انا بقول لك دلوقتي هم هناك اهو، لو انت بتقول التعبئه عامه خلاص وبلدنا في خطر، ما فيش كلام هناك. تعبئه عامه معنى الكلمه يعني الاعتراض خيار عام. اي واحد هيبه البلد لازم المواطن يحس بان البلد لازم تساهم في هيبتها. صحيح ان ما حدش يجي يخترقها، ان ما اقعدش انا عشان كده دلوقتي والناس حاسه بامن وخلاص وتقول لك خلاص ما فيش اي حاجه. لا، احنا عايزين الاحساس اللي موجود ان كل واحد جندي بيحافظ على بلده وبيحافظ على ارضه، وفي تعاون كامل، واللي يعترض في الامر ده هزبوه خايف. خيال. أو ما هتستنى ايه دكتور محمد؟ هتيجي تقول لي دلوقتي الديمقراطيه والحريه وكلام من ده وانت عارف ان الكلام ده كله لعبه قذره. هو الاجراءات اللي عملتها فرنسا اللي علاقه بالديمقراطيه؟ ابدا. انا عاوز اقول لحضرتك ايه؟ ان احنا يعني بقول اتحاد الكوره والناس المسؤوله عن الاعلام الرياضي في البلد والناس المسؤوله عن الملف الامني مش من اللائق دلوقتي في ظل الظروف دي احنا نرجع الجمهور اللي مخترق اصلا من الاخوان الى رابط الالتراس ونرجعهم المدرجات ويحصل في مجزره ثانيه. يا دكتور محمد الكلام ده انا شايف ان الكلام ده مش بالنسبه ليا مش داخل في دماغي. انا بحذر منه. انا عارف انت بتتكلم على حاجه ان ممكن في ناس بيقدروا هذا الكلام من الجمهور والاهلاويه. لا لا انا عايز اقول لك ما يرجعوش الجمهور. هم عايزين يرجعوا الجمهور ثاني. فرجوع الجمهور للاستادات ممكن يعمل مشكله. ناس يخترقوه، واحد يرمي قنبله، واحد يعمل حاجه. شوف المفترض ان يكون تحسب المكر الاخواني بالبلد في كل سنتيمتر موجود في البلد وارد. الاحساس دي لازم الدولة تضعه في قلوب المصريين. دي عبارة عن مخطط حرب. نعم. يعني يا جماعة مش دي متروكة عشان الرئيس السيسي يقول كلمة او حد يقول كلمة وخلاص. لا. لا نشوف مين اللي في الاعلام ضد هذا الامر لا يقوي هذا الاتجاه. ده يتحاسب وسكتوه. صحيح. ما تقوليش لا ده حريه خلوهم يلعبوا بحريتهم هم. بلا حريه بلا زفت. حريه ايه اللي بيتكلموا عنها؟ الحريه عندنا معناها انني اعبد ربنا سبحانه وتعالى بحريه. وانني اسمع واطيع لولي الامر في غير معصيه الله عز وجل. وبآمن في سربي. معافى في بدني. وربنا ييسر لي خطي امي. حريه العبوديه لله عز وجل. ودي مش هيمنعها اي حد. ودي موجوده بمتيسره بفضل الله سبحانه وتعالى. انما انا بقى اقعد اخطط واشتغل في الازرق عشان خاطر يجي نجيب سويرس مع حزب المصريين الاحرار يمسك لي مجلس الشعب ويبدا يلعب فيه وفي نفس الوقت يسمحوا بخطط الغرب والشرق اللي يمرروها ويعكنوا على البلد ويعملوا مشاكل فيها باسم الديمقراطيه. باسم الديمقراطيه. احنا طبعا نتمنى ربنا ينجي بلدنا من مخططات تحاك ليه سواء من الداخل او من الخارج. بس في نهايه الحلقه عايز اقول لحضرتك التعبئه العامه ده يعني البعض قد يفهم منه دي مبرره. لا واجب الوقت. واجب الوقت. واجب الوقت. واجب الوقت. وحتى لو اضطر الامر الى اعلان حاله طوارئ. لا بأس. مفيش هو ايه حاله طوارئ معناها ايه؟ معناها مزيد من المتوقع يا دكتور محمد دلوقتي انا بقول كده ليه؟ لان رد الفعل اللي هيجي بسبب ضرب فرنسا هو نفس رد الفعل اللي جه منين؟ من ضرب البرجين بتاع امريكا. نفس رد الفعل اللي هم بيستعدوا فيه لمساله الحق ان البلد ما فيش فيها امن. لا ده احنا جاهزين. الله المستعان. فاللي هيجي يمشي هنا بامن وامان على عيني والراس من بره. هيجي يشتغل في المكر ومخططات وكلام من ده لا ياخد على دماغه. والمفترض ان يكون الشعب المصري مدرك الكلام من ده. ليه؟ وبرضه يؤيدنا فيه كل بتوع دول الخليج. السر في كده يا دكتور محمد لو سقطت مصر قول عدو الخليج مع السلامة. أنا طبعا في نهاية الحلقة كنت سعيد جدا باللقاء النهارده. ربنا يجزيك خير وربنا يحفظ بلدنا ورئيسها ويحمي جيشنا ويسدد خطاه ويبارك في جهودكم في قناة البصيرة. وإياك. وأنا طبعا في نهاية هذه الحلقة بتقدم بخلاص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والفرق والأديان والمشرف العام على قناة البصيرة الفضية. جزاك الله خير فضيلة. جزاك الله خير. كما أشكر إخواننا القائمين على الإعداد فضيلة الشيخ بدر الفيومي أخونا عبد الرازق عبد الرضواني والأستاذ أبو زيد الرضواني. جزاكم الله خيرا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.